بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من التعليق على كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيل لكم المثوبة على مجيئكم وعلى تكلفكم في الحضور. هذا الكتاب الحقيقة للإمام البخاري المولود سنة 94 و100 والمتوفى سنة 56 و200 لهذا الإمام الجليل، هو كتاب عظيم وقد تداوله الناس منذ تصنيفه واعتنوا به عناية حسنة، وإن كانت عنايته بالصحيح أكثر بكثير. وهذا الكتاب زاد على ما كتبه في الصحيح زيادات كثيرة، وكان من غرض تصنيفه رحمه الله أنه يذكر ما سنشير إليه من أن هؤلاء الأئمة رحمهم الله يتوسعون في النقل إذا لم يكن في الاعتقاد ولم يكن في الأحكام، يتوسعون جدا في النقل حتى إنهم لا يريدوا حديث الرجل المتكلم فيه كلاما أحيانا بالترك، وهذا سنراه على كل حال تطبيقا في هذا الكتاب. هذا الكتاب يعتبر من أحسن ما كتب في الأدب الشرعية لاشتماله على نحو 1300 حديث وأثر، وهذه الأحاديث والآثار كلها أو جملتها في الآداب التي ينبغي للمسلم أن يتخلق بها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه. هذا الكتاب من ميزاته التي هي ميزة في كتب الأئمة رحمهم الله أنهم إذا قصدوا إلى تصنيف كتاب وجعله ديوانا أنهم يريدون فيه الأحاديث التي هي في مرتبة القبول، ويتركون الرواية عن الكذابين الذين بان كذبهم، هذه طريقتهم كلهم. ولأجل ذلك الحقيقة يعني ما دام هذا الكتاب هو مجمع للآداب ففصله يعني أنا أرى أنه لم يوفق الحقيقة من فصله يعني قسمين وجعل أفرد الصحيح وأبعد الضعيف، يعني هذا الحقيقة محل نظر، لأن هذا الكتاب طريقتهم رحمهم الله في كل عصر، كل الكتب هي حتى الإمام أحمد رحمه الله وتجدون الأئمة من بعده تجدونهم يريدون الحديث الذي فيه ضعف إذا كان بهذه في درجة القبول أو في درجة المعنى الصحيح، أما إذا كان معناه فيه نكارة ولا مخالف للكتاب والسنة فهذا لا يريدونهم رحمه الله وينبهون عليه، وهذا كتبهم ملأى بالتنبيه على حديث المناكير. لكن هذا الكتاب يعني ما دام هذا الكتاب هو في الآداب فحتى لو كان فيه مقالة تنسب إلى رجل وثني أو يهودي أو نصراني وهي من الأدب فهي صحيحة، ولأجل ذلك إخراجها من هذا الكتاب الحقيقة أنه لم يعني ينتبه إلى اصطلاحه رحمهم الله، فالمسألة كلها راجعة إلى الأدب وإلى الخلق الحسن، فالمعنى متفق عليه، كلمة أبعدته لقصر إسناده أو في سنده ضعف، هذه ما هي بطريقتهم. طريقتهم رحمهم الله هي أنهم يجمعون الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، بل أحاديث قد تكون فيها شدة في الضعف كما سيبين لنا بأمثلة كثيرة جدا في هذا الكتاب، في يجمعون إلى الصحيح الضعيف والضعيف جدا إذا كان المعنى صحيحا في نفسه حتى لو كان من رواية المتروكين، وهذا صنعه البخاري هنا رحمه الله الإمام البخاري وغيره من الأئمة يصنعون هذا. فهذا الكتاب يعني يدل على أن هذا اصطلاحهم، الناحية التطبيقية لهم. والدارمي رحمه الله لما قال له رجل أو هو رأى كتاب الأدب المفرد رآه بيد أحد طلابه فطلب استعارته، قال أعرني، أخذه ومكث عنده مدة، فسأله هذا الطالب الذي هو يعني إسحاق الوراق، قال له ما رأيك في الكتاب؟ هل في حديث حشو أو حديث ضعيف؟ الحشو يعني الشيء اللي ما له فائدة، أو حديثا ضعيفا يقصدون بالحديث الضعيف الواهي لا يعني المردود. قال محمد بن إسماعيل لا يقرأ على الناس إلا الحديث الصحيح. فإذا كان الدارمي رحمه الله هذا الكتاب كله عده صحيحا، لأن هذا اصطلاحه أن الحديث إذا كان فيه ضعف أو معناه صحيحا، وحتى لو كان الراوي فيه يعني صاحب مناكير ومعنى المتن صحيح والمتن والإسناد ليس فيه إشكال بمعنى أنه يفتعله هذا صاحب المناكير قبله. وكتب السنن بحمد الله ملأ، واليوم غدا سنرى هذا التطبيق إن شاء الله. فالحقيقة إذا كان الأدب أو كانت الآداب هي في المعاني التشريعية أو في النصوص التشريعية العامة موجودة، فما ينبغي الحقيقة إخراج يعني المرويات من هذا الكتاب. أنت صنف كتاب واقسم، حط عندك الشيء الثابت واجعله لك واكتب تصنيف فلان بن فلان. لكن كتب الأئمة ينبغي لا الحقيقة يتعدى على اصطلاحهم فيها، هذا هو الأولى. ورحم الله من كان اجتهد في هذا رحمة واسعة. الكتاب الحقيقة يعني له شرح وله مطبوعات كثيرة، يعني كلها الحقيقة تحتاج إلى يعني إلى الحقيقة يعني إعادة نظر وإلى تحقيق جديد. وله شرحا قيم الحقيقة وهو فضل الله الصمد، أظنه بأيديكم هذا الكتاب الذي هو لفضل الله الجيلاني رحمه الله، وهو من علماء الهند، وكتابه قيم الحقيقة، وفيه ضبوط كثيرة بالذات في أسماء الرجال، وشيء من تصحيفات لعلنا إن شاء الله نصححها. لكن فيه جهد الحقيقة عظيم في بيان معنى هذه الآداب، فأنا أنصحكم بمراجعته. وأما يعني لن نعلق على ما في الشرح لأنه يطول، لكن سنعلق على مسألة مهمة جدا، وهي أن الشارح رحمه الله أراد بيان مذهب السلف فغلط عليهم. أحيانا يعكس المسألة، تكون هي مذهب الجهمية يجعلها مذهبا لهم، وأحيانا تكون لا هي مذهب السلف فيذهب إلى مذهب الجهمية. هذه إن شاء الله سننبه إليها. وكان هو اجتهد في هذا، وتعرفون أن الاعتقاد يحتاج إلى يعني طول ملازمة، العلم بالاعتقاد يحتاج إلى طول ملازمة، أخذه من الكتب يعني لا بأس به، ولكن يحتاج إلى عالم يوقفك على بعض الأشياء تحتاج إلى فهم وبيان منهج. ولهذا وجدنا بعض إخواننا يعني المجتهدين في نشر مذهب السلف قد يغلطون على السلف في بعض مسائل الاعتقاد. سننبه على كل حال إلى هذا، وهي مسائل قليلة لا تضر بالشرح، ولكن هي مهمة الحقيقة، أو مهم التنبيه إليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر. أخبركم بكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري الشيخ الصالح المعمر يحيى بن عبد الله القاضي الشافعي، قراءة عليه لجميعه بالحديدان، عن محمد طاهر بن محمد طاهر الأهدل، عن والده عن محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل، عن عبد الله بن سراج المكي، عن صالح بن محمد الفلاني قال: قرأته من أوله إلى آخره في 17 مجلسا على شيخنا محمد بن سعيد بن سفر بعد الظهر في الروضة النبوية، بقراءته من أوله إلى آخره على الشيخ محمد أبي طاهر ابن الشيخ إبراهيم القراني الكردي، عن والده عن الصفي القشاشي قال: سمعت الرملية عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري عن الحافظ ابن حجر أنه قال: أخبرنا الشرف أبو بكر بن عبد العزيز بن بدر الدير بن جماعة، أخبرنا جدي عن مكي بن علان قال: عن الحافظ السلفي قال: أخبرنا أبو غالب الباقلاني قال: أخبرنا أبو العلاء الواسطي قال: أخبرنا أبو نصر النيازكي قال: حدثنا أبو الخير العبقسي قال: أخبرنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. باب قوله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري. هذا قرأته قبل قليل يعني مباشرة، قال: حدثنا أبو الوليد. نعم. صلى الله عليه. أخبرنا أبو نصر أحمد بن محمد بن الحسن بن حامد بن هارون بن عبد الجبار البخاري. الذي بعده شيخ محمد. محمد الذي بعده بعده بأسطر. حدثنا أبو الوليد رقم واحد عندك. أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال الوليد بن العزار قال أخبرني قال الوليد بن العزاري أخبرني يعني من تقديم الاسم على صيغة السماع هذا يفعله يعني شعبة أحيانا. نعم قال سمعت أبا عمرو الشيباني يقول حدثنا صاحب هذه الدار أو ما بيده إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال ثم بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال ثم الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. باب بر الأم. حدثنا أبو عاصم عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قلت يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أمك. قلت من أبر؟ قال أباك ثم الأقرب فالأقرب. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال إني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني وخطبها غيري فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من توبة؟ قال أمك حية؟ قال لا. قال تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت. فذهبت فسألت ابن عباس لما سألته عن حياة أمه؟ فقال إني لا أعلم عملا أقرب إلى الله عز وجل من بر الوالدة. باب بر الأب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن ابن شبرمة قال سمعت أنه قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبر؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أباك. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تأمرني؟ قال فقال بر أمك ثم بر عاد بر بالفتح صمت. لأن أول فعل الأمر تابع لماضيه ولا ثانيه مفتوح بر يبر. نعم. فقال ما تأمرني؟ قال بر أمك. قلت ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد فقال بر أمك ثم عاد الرابعة فقال بر أباك. باب بر والديه وإن ظلما. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من مسلم له والدان مسلمان يصبح إليهما محتسبا إلا فتح له الله بابين يعني من الجنة وإن كان واحدا فواحد وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلمه؟ قال وإن ظلمه. وإن أغضب ماذا؟ وإن أغضب أحدهما نعم. لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه. قيل وإن ظلمه؟ قال وإن ظلمه. في القرآن وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. نعم. صلى الله عليه. باب لين الكلام لوالديه. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا زياد بن مخراق قال حدثني طيسلة بن مياس قال كنت مع النجدات فأصبت ذنوبا لا أراها إلا من الكبائر فذكرت ذلك لابن عمر قال ما هي؟ قلت كذا وكذا. قال ليست هذه من الكبائر، هن تسع: الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحسنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم وإلحاد في المسجد والذي يستسخر في المسجد يعني في الحرم. نعم. والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق. عندي وعندك سواء الظاهر. يستسخر الصواب يستسحر، يستسحر يعني من السحر، قد جاء هذا مبين في رواية الصحيحين. والسحر الصواب يستسحر بالحاء وليس بالخاء. نعم. صلى الله. والذي يستسحر وبكاء الوالدين من العقوق. قال لي ابن عمر أتفرق النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت إي والله. قال أحي والداك؟ قلت عندي أمي. قال فوالله لو ألمت لها الكلام وأطعمتها الطعام لأدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر. أتفرق؟ نعم. قال لي ابن عمر أتفرق من النار يعني تخاف من النار. نعم صلى الله عليه بالراء. نعم فتح الراء تفرق صلى الله عليه. الفرق الخوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض جناح أنه قال واخفض جناح واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه. باب جزاء الوالدين. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة أنه قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لا. أنا عندي هنا فاتحة والصواب ضمها. يحدث أنه شهد ابن عمر يحدث أنه الجملة ما هي يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا. ابن عمر هو المشاهد هو الفاعل رجلا مفعول. نعم يحدث أنه شهد ابن عمر رجلا يماني يطوف بالبيت حمل أمه يمانيا رجلا يمانيا يطوف بالبيت حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أذعر. ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة واحدة. ثم طاف ابن عمر فأتى المقام وصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامهما. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه وكان يكون كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آخر فكانت أمه في بيت وهو في آخر قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك يا أمته ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا نبي الله ورحمة الله وبركاته فتقول إيش شيء وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله يا رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما براتني كبيرا. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. قال وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايع عن الهجرة على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما كما أبكيتهما. قال وحدثنا عبد الرحمن بن شيبة ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفوديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو. باب عقوق الوالدين. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن الفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئا ألا وقول الزور وما زال يكررها حتى قلت ليته سكت. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية ذا المغيرة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وراد فأملى علي وكتبت بيدي إني سمعته ينهى عن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن قيل وقال. باب لعن الله من لعن والديه. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال سئل علي هل خصكم النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس كافة قال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يخص به الناس إلا ما في قراب سيفي. ثم أخرج صحيفة فإذا فيها مكتوب لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من سرق منار الأرض لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محددا. باب باب يبر والديهما لم يكن معصية. يبر باب يبر والديهما لم يكن معصية. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الملك بن الخطاب عن ابن عبيد الله بن أبي بكرة البصري لقيته بالرملة قال حدثني راشد أبو محمد عن شهر بن حوشب عن أم الدرداء عن أبي الدرداء أنه قال أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما ولا تنازعن فاخرج لهما ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت ولا تفرر ولا تفرغ من الزحف ولا تفرر صلى الله عليه وسلم ولا تفر من الزحف، وإن هلكت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع صلى الله عليه وسلم وأنفق من طولك على أهلك ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في الله عز وجل. هذا في حث على يعني ولا ترفع عصاك على أهلك على ترك الضرب، هذا ولا ترفع عصاك على أهلك، لكن جاء في رواية عن، فهذه يعني تدل على الضرب اللي هو العكس، كيف الحرف يغير العربية، لكن يعني مقصوده على كل حال هنا يعني على هذا إخافتهم بالكلام، يعني لو أساءوا المراد إخافتهم بالكلام. نعم، لهذا قال في الجملة بعدها: وأخفهم في الله عز وجل. ولا لو كانت عن كان ما في حاجة للجملة الأخيرة هذه، وأخفهم ها في الله، يكفي الضرب، الضرب هو نفسه مخيف. في شهرة الرواية وحتى من حيث السياق على أصح. نعم صلى الله عليه. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الأعمى عن عبد الله بن عمرو أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد الجهاد فقال: أحي والداك؟ فقال: نعم. فقال: ففيهما فجاهد. باب من أدرك والديه فلم يدخل الجنة. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سفيان بن بلال قال حدثنا سهير عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رغم أنفه. قالوا: يا رسول الله، من؟ قال: من أدرك والديه عند الكبر أو أحدهما فدخل النار. باب من بر والديه زاد الله في عمره. حدثنا أصبغ بن الفرج قال أخبرني ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن زبال بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بر والديه طوبى له زاد الله عز وجل في عمره. باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى قولهما إلى قوله كما ربياني صغيرا. فنسختها الآية في براءة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص أنه قال: نزلت في أربع آيات من كتاب الله تعالى: كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والثانية: أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت: يا رسول الله هب لي هذا، فنزلت: يسألونك عن الأنفال. والثالثة: أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي فأوصي أفأوصي بالنصف؟ قال: فقال: لا. فقلت: الثلث. فسكت، فكان الثلث بعده جائزا. والرابعة: أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي. عندي أنا لحيي، والصواب اللي عندك هذه اللي هو بلحي جمل. فضرب رجل منهم أنفي، يعني هذا الشارح يعني جاء وشرحها قال لحي جمل اسم موضع، يعني ضرب واحد منهم أنفي في المكان الفلاني، وهذا غير صحيح. الصواب أنه لحي جمل اللي هو أحد الجزئي فك أو فك البعير، البعير له فكان، له فكان، أخذ واحد منها وضربه. في رواية عبد بن حميد قال فأخذ رجل بلحي جمل فضرب به أنفي، هذه واضحة أنها مو باسم موضع. نعم، الذي في قصة الذي في الصحيح في قصة حجامة عليه الصلاة والسلام أنه احتجم في لحي جمل، هذا صحيح باسم موضع صحيح، لكن هذا نعم، والصواب أنه واحد واحد يعني، وليس لحيي، لحي واحد، لأن اللحي كبير، لحيي من شلون بيشيلها إذا كانت بشكل مثلث هكذا شلون بيحملها. نعم، صلى الله عليه. فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل عز وجل تحريم الخمر. حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها؟ قال نعم. قال ابن عيينة فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع، فقال الحرير، السيراء نوع من الحرير. نعم، فقال يا رسول الله ابتع هذه فالبسها يوم الجمعة، وإذا جاءك الوفون؟ قال إنما يلبس هذه من لا خلق له. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة فقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال إني لم أعطك هذه تلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها. ولكن تبيعها تبيعها ما في حال. وين ناصب هذه؟ عندك منصوبة؟ عندي منصوبة. اي اللي تلبسها، ولكن طيب لا بس طيب اي لكن اللي تبيعها طيب جعلها بدل لتلبسها بدل بيان طيب لا بس ولكن تبيعها او تكسوها. فارسل بها عمر الى اخ له من اهل مكه قبل ان يسلم. باب لا يسب والديه. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال حدثني سعيد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني سعد بن إبراهيم أي الصواب سعد بن إبراهيم، هذا اللي هو سعد بن إبراهيم سعد بن أبي وقاص الزهري. نعم، قال حدثني سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو. طيب هذا له قصة يعني أبوه اللي إبراهيم سعد، نأخذها بعدين يجي موضوعها إن شاء الله. نعم، له قصة في الأدب تناسب. نعم، عن حميد سعد بن إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص. يمكن هذا يمكن بعد كلامك أشبه، أتأكد منها بس صدقت يمكنها أشبه. نعم، صلى الله عليه. عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر أن يشتم الرجل والديه، فقالوا كيف يشتم؟ قال يشتم الرجل فيشتم أباه وأمه. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يزعم أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستسب الرجل لوالديه. باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة من ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدخر له من البغي وقطيعة الرحم. حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. وكان متكئا فاحتفز قال والزور ابتدل في جلسته. نعم، باب بكاء الوالدين. حدثنا موسى قال حدثنا أحمد بن سلمة عن زياد بن مخراق عن طيسلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. باب دعوة الوالدين. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى وابن أبي كثير عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. عندي بالتثنية الوالدين على ولديهما المعنى واحد على كل حال، يكون الأول جنس والثاني تثنية. نعم. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن محمد بن شرحبيل أخي بني عبد الدار عن أبي هريرة رضي الله تعالى أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما تكلم مولود من الناس في مهد إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وصاحب جريج إلى يا نبي الله. هذا كأنه يعني تقييد بعهد عيسى، وإلا ثبت في الأحاديث الصحيحة تكلم الغلام، تكلم جمع منهم قصة الغلام اللي في امرأة فرعون أنها لما أريد إلقاءها في النار قالت قال لها ابنها اصبري يا أمه على الحق. فالظاهر والله أعلم أنها قال هنا يعني الحصر كأنه حصر إضافي وليس حصرا مطلقا. نعم. قيل يا نبي الله وما صاحب جريج؟ قال فإن جريجا كان رجلا راهبا في صومعة له وكان راعي بقر يأوي إلى أسفل صومعته، وكانت امرأة من أهل القرية تختلف إلى الراعي، فأتت أمه يوما فقالت يا جريج وهو يصلي، فقال في نفسه وهو يصلي أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثانية، فقال في نفسه أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته ثم صرخت به الثالثة، فقال أمي وصلاتي، فرأى أن يؤثر صلاته، فلما لم يجبها قالت لا أماتك الله يا جريج حتى تنظر في وجه المومسات، ثم صرفت. فأتي الملك بتلك المرأة فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ فأتي الملك بتلك المرأة ولدت، فقال ممن؟ وقد ولدت، لما ولدت أتي به إلى الملك. نعم. فقال ممن؟ قالت من جريج. قال أصاحب الصومعة؟ قالت نعم. قال اهدموا صومعته وأتون به، فضربوا صومعته بالفؤوس حتى وقعت، فجعلوا يده إلى عنقه بحبل ثم انطلق به، فمر به على المومسات فرآهن فتبسم وهن ينظرن إليه في الناس، فقال الملك ما تزعم هذه؟ قال ما تزعم؟ قال تزعم أن ولدها منك. قال أنت تزعمين؟ قالت نعم. قال أين هذا الصغير؟ قال هذا هو في حجرها. فأقبل عليه فقال من أبوك؟ قال راعي الغنم، راعي البقر. قال الملك أنجعل صومعتك من ذهب؟ قال لا. قال من فضة؟ قال لا. قال فما نجعلها؟ قال ردها كما كانت. قال فما الذي تبسمت؟ قال أمرا عرفته أدرك قال أمرا عرفته أدركتني دعوة أمي ثم أخبرهم. هذا الشارح هنا قال يعني ليس المراد أن يرى وجوه المومسات، الصحيح أنها دعت عليه بهذا لأنه نسأل الله العافية، وأي خزي أن الإنسان ينظر في وجوه المومسات، هذا ما في شك أنه في قبح نسأل الله العافية. لكن الشارح هنا كأنه يعني أطال في هذا، قال يعني دعت عليه بالإماتة والذلة عند الناس، هذا مخالف للحديث. الحديث فيه أنه على مقداره ما صار هذه ذلة، لأنه قالوا نبني لك صومعة من ذهب، وهذا ما في شك أن أمها أخطأت حين دعت عليه، صلى الله عليه وسلم نهى أن يدعو الإنسان على نفسه وماله وولده أن يعني يدرك ساعة إجابة فيستجاب، خطأ، الخطأ خطأ ما في شك، لكنه قد استجيب لها ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في حديث الذي ذكرت أنها قد يستجاب. لكن على كل حال يعني هذا الخطأ ما في شك أنه يعني تنبيه له. قال في أول الحديث قال أمي وصلاتي، هذه مدام صلاة نافلة ما في شك أن هذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم للتنبيه إلى هذا، إلى أن طاعة الوالدين مقدمة على ذلك. نعم. باب عرض الإسلام على الأم النصرانية. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال أنه قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع في أحد يهودي ولا نصراني إلا حبني، إن أمي كنت أريد على الإسلام فتأبى، فقلت لها فأبت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لها، فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب، فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ادعو الله لي ولأمي، فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس. باب بر الوالدين بعد موتهما. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه نعم قال أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم. عندي ضبطها بالضم والصواب بالفتح. نعم. الثانية بالضم. كلها مضمومة. أنه سمع أبا أسيد. الأولى بالفتح. والثانية أبو أسيد اللي هو الصحابي. نعم. بالضم. أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما برهما؟ قال نعم خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ترفع للميت بعد موته درجته فيقول أي رب أي شيء هذه؟ فيقال ولدك استغفر لك. هذا من أعظم ما يكون في الوالدين، أن الإنسان إذا خلف ولدا صالحا ارتفعت درجته، لكن إذا خلفت ولد فاجر ما قمت بصلاحه ولا إصلاحه، لهيت أو لهوت بتجارتك أو بأمور الدنيا، أفشك ستكون منزلتك حيث أديه عمله، لكن واحد يعمل لك الليل والنهار 50 60 70 100 سنة الولد عمر ويعمل لك من الطاعات مكسب عظيم. ولذلك الحقيقة قد يعاقب الإنسان نسأل الله العافية إذا لم يحسن إلى ولده في صغره يعاقبه الله في كبره، فيكون بعض الناس هو الذي يحسن إليه ولده لا أنتفع به لا في دنيا ولا في آخرة نسأل الله العافية، وهذا هو الجزاء الوفاق. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب أنه قال قال محمد بن سيرين كنا عند أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ليلة فقال اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما، قال لي محمد فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات العبد قطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. حدثنا هذا الحديث من لطائف إسناده أن أوله يعني دوسي وآخره دوسي، أبو الربيع هذا من شيوخ البخاري دوسي، دوس زهران قبيلة زهران الموجودة الآن، هذا أوله زهراني وآخره زهراني عن أبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم. حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي أفينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم. باب بر من كان يصله أبوه. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى، فأمر له ابن عمر بحمال كان يستعقب ونزع يستعقب يعني أنه كان يركب البعير فإذا مل ركب الحمار، لأن ركوب البعير متعب لكثرة اهتزازه أو لشدة اهتزاز الحمار أقل اهتزاز، كان إذا ضجر ركبها الحمار هذا. نعم. يستعقب. نعم. فأمر له ابن عمر بحمال كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. فيطفئ الله نورك. نعم. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. فيطفأ نورك. جواب النهي أيضا. نعم. أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الله بن لاحق قال أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه فنفذ عن المجلس ثم عطف عليهم فرجع عليهم فقال ما شئت عمرو بن عثمان. ما شئت عمرو بن عثمان يعني اصنع ما شئت. نعم. ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثة فوالله بعث محمد فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. برضو كذلك كلا شواب النهي مر وقع وانهى وارجو بيت هذا هذا بيت ما ادري منه اللي قايل لكن مشهور ضابطه النحو في الواو المعيه والفاء السببيه المضارع اذا كان بعد واو المعيه وفاء السببيه هذا جواب النهي. قال هنا انه لفي كتاب الله يعني توراه. نعم. صلى الله عليه باب الود يتوارث. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الود يتوارث. يعني المصنف رحمه الله يعني قبل أن نتكلم على هذا لاحظوا كم عندنا من باب كم باب في الوالدين ها؟ لا عاد باقي الظاهر عقب أي يمكن إلى 24 باب. باب هل يكني أباه. انظروا المصنف رحمه الله يعني في طريقتهم رحمه الله هذه طريقة السلف رحمه الله إذا جاءت النصوص واردة في باب من ضمن 50 بابا مثلا جعلوا الذي ينبغي لهذه الأبواب قدرها فيضعون مثلا 10 أبواب لما هو أكثر و8 للأقل 6 للأقل 5 1 هذه طريقتهم ليس إنصافا أن تعامل هذه الأداب كلها بمنزلة واحدة. انظروا لما كان الأبوان يعني لهما من الحق ولهما من التعظيم شيء عظيم الله تبارك وتعالى قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين فجعل هذا بعد عبادة الله تبارك وتعالى وبعد إخلاص التوحيد له هذا من حسن الفقه. أما أن تأتي بالمسألة الصغيرة وتجعلها أكبر الكبائر هذا ليس منهجا. فهذه طريقتهم رحمه الله انظروا كيف بوب هذه الأبواب الطويلة في هذا. نعم. وهذه طريقة لتتبعها رحمه الله في هذا الكتاب وهي أبين في الصحيح. في الصحيح تجدونه رحمه الله يطيل في بعض الأبواب لأهميتها ولكثرة توارد النصوص فيها. انظروا هذا تجدون في بعض أبواب العبادات في الصلاة وفي غيرها. نعم. باب لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. حدثنا أبو ربيع عن إسماعيل بن زكريا قال عفوا يعني هنا في هذا الحديث يعني هذا الذي هو الود يتوارث هذا الحديث يعني فيه مقال يعني لا في سنده يعني في كلام طويل في إسناده لكن على كل حال يعني هذه من الأمثلة على أنهم إذا كان المعنى صحيحا يريدونه رحمهم الله يريدونه ينبهون إليه الود يتوارث ولا ما يتوارث. طيب والصحيح في هذا هل هذا السلوك صحيح ولا غير صحيح؟ سلوك خاطئ. ولذلك هذا الذي الجد يكون بينه وبين إخوته مشاكل ثم ينقلها إلى الأب أو الأب ينقلها إلى الولد ما حلينا القضية ولا يمكن تحل القضية. هذا أورد هذا التنبيه رحمه الله هذا المعنى صحيح. طيب أنت طلبته في النصوص الخاصة تجده ما يمكن ما تجده لكن في النصوص العامة تجده في القواعد العامة في كتاب الله تجد مثل هذا. فهنا وإن كان يعني بعض رواته يقصر عن رتبة القبول ولكنهم هذه طريقتهم هذا من الأمثلة التي سننبه إلى مثيلها أو نظيرها. نعم. حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة أبصر رجلين فقال لأحدهما ما هذا منك فقال أبي قال فقال لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. باب هل يكني أباه. حدثنا عبد الرحمن يكني مشدودة دائما إذا ما احتجت إلى التشديد هذه القاعدة ما احتجت إلى التشديد أكشد التشديد مبزي شدد على روحك. نعم. باب هل يكني أباه. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة جائز ما في بأس النسان يكني أباه يقول جده ولا أبوه ولا أبو جده يا أبو عبد الله يا أبو محمد يا أبو صالح مثلا هذا طيب يقول ما في بأس ليس معناها الإهانة لأن العرب جرت عادتهم أنهم إذا أرادوا أن يكرموا إنسانا قالوا يا أبا فلان يكنونه. نعم وهذا سيأتي له مثيل فيما بعد. نعم. حدثنا عبد الرحمن هل يكني المشرك سيوبوب عليه المصنف فيما بعد هل يكني الإنسان المشرك هل هذا من تعظيمه سيورد فيما بعد. وهذا نعم باب كنية الصبي في حديث أبي عمير سيأتي. نعم صدقت أحسن. حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله بن موهب يتتبع العرب يعني قاعدتهم في الإكرام في الكنية يتعجب يعني طريقة لهم. ذكر الدميري في حياة الحيوان الكبرى كل دابة خلقها الله في هذا الكون في الأرض ويذكر كل دابة ويذكر اسمها وكنيتها العرب وش تكنيها أيه أبو الحسين أي نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. عن شهر بن حوشب أنه قال خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم الصلاة يا أبا عبد الرحمن. قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لكن عدلنا هذا تكفى الباب باب إيش بابو لا لا اللي بعده قال أبو عبد الله أي أنا عندي طيب ماشي قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه قال لكن أبو حفص عمر قضى. باب وجوب صلة الرحم. حدثنا موسى بن إسماعيل عندي وصلة وعندك صلة كلها معناها صحيحة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا كلي بن منفعة أنه قال قال جدي يا رسول الله من أبر قال أمك أمك وأباك وأختك وأخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب حق واجب ورحم موصولة. مولاك يعني قريبك. نعم. قال ربي إني خفت الموالي يعني قرابتي أو عصبتي. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلهما ببلاها سأبلها ببلالها هذا الصواب هذا له سأبلهما ببلالها. نعم. باب صلة يعني الرحم يعني أصلها أدنى صلة هذا البلل اللي هو شيء يسير الماء أول. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب أنه قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة وما ويباعدني من النار قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا سليمان بن الله بابيا نفسا هذا يدل على أن الكلمة اللي عندنا وصلة يعني يمكنها أصح من كلمة صلة ولا يكون مكرر المصنف هنا في الأول قال وجوب والثانية قال صلة كأنها والله أعلم تفريع على الوجوب. طيب. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مزرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فقال مه قالت هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فذلك لك. ثم قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق ودله على أفضل الأعمال إذا كان عنده شيء. فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل وعلمه إذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. فقال وإما تعرضن عنه ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك لا تعطي شيئا ولا تبسطها كل البسط تعطي ما عندك فتقعد ملوما يلومك من يأتيك بعد ولا يجد عندك شيئا محسورا. قال قد حسرك من قد أعطيته. هذا المصنف رحمه الله الشارح يعني رحمه الله هو لما ذكر قال قامة الرحم قال كلام الحقيقة طويل يعني هذا نبه له اللي هو قال يجوز أن يكون الكلام على حذف أي قام ملك فتكلم على لسانها ويحتمل إلى آخره على ضرب المثل والاستعارة ما في حاجة إلى هذا ما في دليل. قامة الرحم يعني أي يعني شغف بالتعطيل هذا أرى الله يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم أي أن يقول قامة يعني قام ملك مع الرحم ولا والنصوص كثيرة فيها أزيد من 10 أحاديث قامة الرحم. أتظن أن الشرع أي عن أن يذكر قام ملك ولا شيء من ذلك؟ خلاص قال الشرع إذا جئت يوم القيامة قل لله عز وجل إذا قال لك ورما أولت هذا إلى ملك قل يا ربي أنا فهمت هذا الذي أنت قلته قامة الرحم كان تبين لي أن هذا فهي يعني عند الله تبارك وتعالى مدام الله عز وجل الذي ستسأل عنه العكس يقال أين الدليل على ملك والتأويلات هذه استعاره وتمثيليه هذا الكلام الذي هو التعطيل أفشك أن هذا يعني أراد به هؤلاء الناس يعني شيئا من التنزيه وهذا ما في شك أنه هو التعطيل بعينه. نعم رحمه الله صلى الله عليه وسلم. باب فضل صلة الرحم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحسن إليهم ويسيئون إلي ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال لئن كان كما تقول كأنما تصفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم واشتققت لها من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها بتته. هذا الحديث الذي قبله عندكم النسخة أو النسخ إن لي قرابة أصلهم ويقطعون بنون فقط فيه يا أحد عنده يا أيه طيب على كل حال هي صحيحة أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيب حذف الياء واجتزاب الكسرة صحيحة. نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبسي قال أنه قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن دخلت على عبد الله بن عمرو في الوهط يعني أرضا له في الطائف فقال عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال الرحم شجنة من الرحمن من يصلها يصله ومن يقطعها يقطعه لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. شوف هذا شو أنبي أول هذا له لسان تتكلم حكى الله أنها تتكلم وتناشد الرب تبارك وتعالى اللهم استعان. نعم صلى الله عليه. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحم شجنة من الله من وصلها وصله الله من قطعها قطعه الله. باب صلة الرحم تزيد في العمر. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثاره فليصل رحمه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن معن قال حدثني أبي عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سره يبسط له في رزقه ومن يسعى له بأثره فليسر رحمه. باب من وصل رحمه أحبه أهله. حدثنا محمد الآن هنا في قوله أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره، وفي الرواية الثانية أوضح في عمره. هنا الشارح قال يحتمل أن يكون زيادة حقيقية ويحسب أن يحتمل أن تكون يعني لا المراد بها البركة، هذا محتمل. لماذا؟ لأنه أنت قلت بزيادة الحسية وقف عندك قول الله تبارك وتعالى في غير موضع، ها أين هو؟ نعم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وكذلك حديث الذي في الصحيحين إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، ولهذا يعني جمع من أهل العلم يرون أن هذه النصوص أحكم، وبعض أهل العلم يقول ما يمنع أن تكون الزيادة. أليس الله تبارك وتعالى قال في قصة موسى في قصة آدم لما قال له الصحيح قال له يعني رأى عمره ورأى عمره الذرية من بعده فرأى داود، أليس كذلك؟ قال زيده. الحديث صحيح، ومع ذلك الله عز وجل خيره في ذلك واختار هو، أليس كذلك؟ وقال لموسى، موسى عليه السلام في الصحيحين في قال ضع يدك على متن ثور فلك بعدد شعره يعني سنين أو أيام. فهذا كذلك، والله تبارك وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب يعني أصل الكتاب الذي هو اللوح المحفوظ، وحتى الزيادة والنقص أيضا مكتوبة في اللوح المحفوظ، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كذلك النصوص الأخرى التي فيها أن الله تبارك وتعالى يعني قدر هذه المقادير وأنه ينسخ ما يشاء منها ويثبت. نعم، فهي مسألة محتملة. نعم، فإذا كان المسألة محتملة يعني هذا أمر غيبي، وكانت المسألة محتملة الأدلة أهلا وسهلا، قل ما تشاء في مسألة المعاني ومسألة الظاهر أو الحقيقة، قل ما تشاء. لكن إذا ما في شيء لا يعبث بالنصوص بمجرد العقل، لأن هذه أمور سمعية ليس للعقل مدخل فيها، أمور بس مدخلها السمع، تسمع وتطيع. نعم. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مغراء عن ابن عمر أنه قال من اتقى ربه وصل رحمه ونسئ في أجله وذرى ماله وأحبه أهله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال نسئ في أجله، ها؟ أي بعدها ما عندك نسئ في أجله وذرى ماله وأحبه لا إذن وثريا، ثريا يعني كثر، كثر ماله، ثريا ماله وأحبه أهله. نعم، انظروا كيف جاء قال نسئ في أجله يعني أخر في أجله، ثم قال لما أراد الزيادة الحسية أراد أن يبين لك أنها فعلا زيادة حسية قال لك وثري ماله، ثري يعني كثر ماله، هذا مثله يعني السياق يدل على هذا. وهكذا أحبه أهله قد يكون لهم شكل في المحبة فتزيد المحبة، وهكذا يعني بقية النصوص يعني التي فيها أو الآثار التي في هذا محتملة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثني مغرى وأبو مخارق هو العبدي قال ابن عمر من اتقى ربه وصل رحمه أنسئ له في عمره وثري ماله وأحبه أهله. باب بر الأقرب فالأقرب. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بأمهاتكم ثم يوصيكم بآبائكم ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الخزرج بن عثمان أبو الخطاب السعدي قال أخبرنا أبو أيوب سليمان مولى عثمان بن عفان قال جاءنا أبو هريرة عشية الخميس ليلة الجمعة فقال أحرج على كل قاطع رحم لما أحرج على كل قاطع رحم لما قام أحرج على كل قاطع رحم لما قام من عندنا فلم يقم أحد حتى قال ثلاثا فأتى فتى عمة له قد صرمها منذ سنتين فدخل عليها فقالت له يا ابن أخي ما جاء بك؟ قال سمعت أبا هريرة يقول كذا وكذا، قال ترجع إليه فسأله لما قال ذاك، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة فلا يقبل عمل قاطع رحم. حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى قال حدثنا أيوب بن جابر الحنفي عن آدم عن آدم بن علي عن ابن عمر آدم بن علي عن آدم بن علي آدم بن علي مفتوح عن آدم مفتوح عن آدم بن علي عن ابن عمر أنه قال ما أنفق الرجل على نفسه وأهله يحتسبها إلا أجره الله تعالى فيها، وأبدأ بمن تعود، فإن كان فضلا فالأقرب فالأقرب فالأقرب الأقرب وإن كان فضلا فناول. باب لا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. حدثنا عبيد الله بن موسى بن موسى قال أخبرنا سليمان أبو إدام قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. باب إثم قاطع الرحم. لا تنزل عيدها عيد الباب ذا إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم. نعم صلى الله. باب إثم قاطع الرحم. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا قال أخبرنا سليمان أبو إدام أيوة قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى هذا ثلاثي كذا هذا أعلى ما في هذا الكتاب الثلاثي والرباعي وأنزل ما فيه الظاهر السباعي ما أدري عدد الثماني فيه ولا لا يبي واحد من الأخوان ينبهنا إذا كان فيه ثماني وأعلى ما فيه السباعي. نعم صلى الله عليه وسلم. انظروا هذا الحديث يعني قال إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم يعني لأنهم مثله إما أنهم مثله ولا يعينونه على القطيعة ذي أو ما ينكرون عليه فيكونون في الإثم سواء هذا الظاهر معنى هذا لكن يعني هذا مثال ثاني. انظروا هذا الحديث فيه سليمان هذا أبو إدام هذا كذبه بن معين وهو متروك هو اللي هو سليمان هذا سليمان أبو إدام هذا لكن سبحان الله بن عدي في الكامل يقول ليس يعني تتبعت حديثه فلم أرى له ما ينكر لأن كل المعاني التي يأتي بها يعني معاني صحيحة فانظروا كيف ابن معين رحمه الله فقد يكون ابن معين يعني لاحظ عليه بعض الأسانيد مثلا إما لفحش وهمه يعني يخبط هذا الفحش يحصل فيه أن بعض الأئمة يتهم فلان بالكذب قد كذب عباس بن عبد العظيم العنبري كذب عبد الرزاق قال أنا رحلت إليه إلى صنعاء وما أنا عندكم قالوا أنت إمام ثقة قال والله إن عبد الرزاق كذب يعني لأن عبد الرزاق حصل له بعد المئتين يعني اختلاق فصار يهم فمن هنا دخل في حديثه ولا الذي سمع منه قبل المئتين كالإمام أحمد ويحيى بن معين لما رجت المقالة ذي قال أحدهم لي قال واحد إن اسمه الصراري يعني جاء إلى مكة رحل له وسمع الكلام ما دخل عليه راح ورجع إلى مكة ولقي في الحج بن معين قال له سمعت أنكم تقولون عبد الرزاق بلغنا أنكم تقولون عبد الرزاق كذاب قال يا أبا صالح لو ارتد عبد الرزاق عن الإسلام ما تركنا حديثه يقصد أنها يعني خلاص عرف وثقاه ما يضره الكلام لكن يحصل فيه هذا هي صورة بعض الرواة كهذا الراوي ومع ذلك لاحظوا أن الأئمة كالبخاري إن كان البخاري عندكم إمام فاقبلوا منهجه البخاري إمام أورد هذا الضرب من هذا الحقيقة إبعاد يعني الأحاديث بهذه الصورة عن السنة ويعني يعني عن, عن, عن موطن قراءة الناس بجعلها أنت لحطيت لي حديث ضعيف وجعلتها في ديوان أنا لن أقربها لكن سيفوت الخطبة أشياء كثيرة سيفوت الدعاة الوعاظ لأن حديث لها أثر وهي يذكرونها حتى في كتب الاعتقاد هذه الأحاديث بعد إيراد الحديث الصحيحة لكونها أفسر وأبين وفيها تعظيم لهذا الأمر يريدونها وهي في جملة المنقول عن السلف إما أن يكون حتى تكون من كلام الصحابة ولا تكون من كلام التابعين إن لم يكن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فواحد يا إن من كلام الصحابة ولا التابعين وهذا الرجل ليس بكذاب نعم لو كان كذابا ثبت كذبه فهي من كلامه هذا ما يريدونه رحمهم الله لكن مثل هذا يتوسعون فيه هذه طريقتهم اللي ما هو معجبة طريقة هؤلاء الأئمة الحفاظ الكبار جزاه الله خير الله يثيبه بس ترى هذا ما هي بطريقة السلف طريقة السلف هي ما هي موجودة في دواوينهم، عندنا مئات الدواوين، هذه طريقتهم. فإخراج الحقيقة الضعيف بهذه الصورة وهجرها هو ليس منهجا أثريا، وإن وقع فيه يعني بعض الفضلاء صلى الله عليه وسلم يثيبهم في نشرهم للسنة ودفاعهم عن الإسلام، لكن الحقيقة الخطأ لا يقبل من أحد، لأن عندنا السلف أعظم. والذي يريد أن يعظم السلف يقرأ كتاب ابن رجب العظيم اللي هو فضل علم السلف، يقرأه يعرف من هو السلف. نعم. حدثنا أبو حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قال أخبرني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع رحم. حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا شعبة قال أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الرحيم شجنة من الرحمن تقول يا رب إني ظلمت يا رب إني قطعت يا رب إني يا ربي يا ربي فيجيبها ألا ترضين أن أقطع من قطعك وأصل من وصلك. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ من إمارة. لا بس سمعان ولا سمعان؟ سمعان أشهر. سعيد بن سمعان الكسر أشهر، لكن سمعان لا بس. نعم. قال حدثنا سعيد بن سمعان قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يتعوذ من إمارة الصبيان والسفهاء. فقال سعيد بن سمعان فأخبرني ابن حسنة الجهني أنه قال لأبي هريرة ما آية ذلك؟ قال أن تقطع الأرحام ويطاع المغوي ويعصى المرشد. باب عقوبة قاطع الرحم في الدنيا. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن قال سمعت أبي يحدث عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من قطيعة الرحم والبغي. باب ليس الواصل بالمكافئ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش والحسن بن عمرو وفطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو أنه قال عن عبد الله بن عمرو قال سفيان لم يرفع الأعمش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورفعه الحسن وفطر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. والله تبارك وتعالى يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، ليس كذلك؟ هنا هذه الجملة العظيمة وهذه القاعدة الكلية وهذه القيمة للشريعة، انظروا تفاصيلها، هذا أحد تفاصيلها، ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. اللي تقول له يقول لك احضر وليمة فلان، تقول ما حضر وليمتي حتى احضر وليمته. احضر زواج فلان، والله ما حضر حتى احضر. اللي زر فلان قال لا ما يزورني حتى ازوره. جزاك الله خير، انت قابلت السيئه بالسيئه، وجزاء سيئه انت جزاك الله خير. ما احنا ما نقول ما نضربك على وجهك، لكن اعرف ان هذا الفعل منك وهذه هذا الجزاء منك قد أخذ جزءا من صفاء قلبك واتباعه للشريعة وسمعك وطاعتك لله عز وجل. إذا كثر هذا جاء شخص وأساء إليك رحت أسأت إليه، إذا جاء إنسان وعاقبك رحت عاقبته، تكاثر هذا عندك لم يترك مجالا لصفاء القلب وخلوصه. لا تقول يوم إن فلان لماذا صافي القلب صالح، لأنه يتبع السنة في هذا. تبدأ من هذه الجزئيات. هذا الأدب العظيم في الشريعة ورد في أشكال كثيرة جدا، المراد النتيجة فيها أن يكون هذا القلب الصافي المليء بالخلق الحسن. لكن اعرف أنك إن خالفت السنة وتكاثرت عليك سيتكاثر عليك هذا البلاء. فلا تأتي يوم وتقول لماذا فلان قريب إلى الله صافي القلب، لماذا فلان حليم، لماذا فلان حكيم، إلا من أجل هذه الآداب وهذه الأخلاق العظيمة الشريعة. نعم. باب فضل من يصل ذو الرحم الظالم. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عيسى بن عبد الرحمن عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أنه قال جاء أعرابي فقال يا نبي الله علمني عملا يدخلني الجنة قال لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت مسألة أعتق النسمة وفك الرقبة قال وليست واحدة قال لا عتق النسمة أن تعتق النسمة وفك الرقبة أن تعين على الرقبة والمنيحة الرغوب والفيء على ذي الرحم. المنيحة الرغوب يعني الشاه عندكم الرغوب كذا في رواية الركوب على هذا ما تكون الشاة تكون الإبل لأن الشاة ما تركب اللي يركب هو الإبل فيكون هذا أعظم. نعم. فإن لم تطق ذلك فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من خير. هذا أين الشاهد فيه؟ قال والفيء على ذي الرحم. طيب ما هو ظالم المصنف بوب ذي الرحم الظالم هذه طريقته رحمه الله يأتي إلى ما أدى إليه اللفظ أدى إليه مشايخه اللفظ يريده وإلا في رواية البيهقي قال والفيء على ذي الرحم الظالم رواية البيهقي بينتها هذا وهذا وإن كان السياق قد يعني يدل عليها أن هناك يعني حذفا لكن هذه الرواية التي عند البيهقي تبين ذلك. نعم. باب من وصل رحمه في الجاهلية ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة فهل لي فيها أجر؟ قال حكيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما سلف من خير. باب صلة ذي الرحم المشرك والهد باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية. حدثنا أنا عندي التهدية الهدية كلها صحيحة. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رأى عمر حلة أنه قال رأى عمر حلة سيراء فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفود إذا أتوا فقال يا عمر إنما يلبس هذه من لا خلق له ثم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم منها حلل فأهدى إلى عمر منها حلة فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بعدت إلي هذه وقد سمعتك قلت فيها ما قلت قال إني لم أهديها لك لتلبسها إنما أهديتها إليك لتبيعها أو لتكسوها فأهداها عمر لأخ له من أمه مشرك. باب تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا عتاو البشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال حدثني محمد بن جبير بن مطعم أن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول على المنبر تعلموا أنسابكم ثم صلوا أرحامكم والله إنه لا يكون بين الرجل وبين أخيه شيء لو يعلم الذي بينه وبينه من داخلة الرحم لأوعزه ذلك عند انتهاكه لأوزعه ذلك عند انتهاكه يعني لو يعلم ما في القرابة من الفضل وما في يحصل لها من الأثر كان يردع عن قطيعة. نعم. لكن بعض الناس لا يركب هواه. نعم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو أنه سمع أباه يحدث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال احفظوا أنسابكم تصلوا أرحامكم فإنه لا بد بالرحم إذا قربت وإن كانت بعيدة ولا قرب بها إذا بعدت وإن كانت قريبة وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد له بصلة إن كان وصلها وعليه بقطيعة إن كان قطعها. باب هل يقول المولى إني من فلان. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا وائل بن داود الليثي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حبيب قال لي عبد الله بن عمر ممن أنت قلت من تيمي تميم قال من أنفسهم أو من مواليهم قلت من مواليهم قال فهل لا قلت من مواليهم إذن. باب مولى القوم من أنفسهم. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرني إسماعيل بن عبيد عن أبيه عبيد عن نفاعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه اجمع لي قومك فجمعهم فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال قد جمعت لك قومي فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزل في قريش الوحي فجاء المستمع والناظر ما يقال لهم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال هل فيكم من غيركم قالوا نعم فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا قال النبي صلى الله عليه وسلم حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا وأنتم تسمعون إن في بيان حقيقة الأمر أن مولى القوم فعلا من أنفسهم، لكن الباب الذي قبله قال هل يقول مولى إني من فلان، هذا عند الانتساب ما ينبغي له أنه يقول أنا من القبيلة الفلانية وهو من مواليهم. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون إن أوليائي منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يديه بعضهما على رؤوس قريش ورفع يديه يضعهما على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى بهم. قال زهير: أظنه قال العواثر، كبه الله لمن خريه يقول ذلك 3 مرات. باب من عال جاريتين أو واحدة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي قبيلة. قال حدثنا حرملة بن عمران أبو حفص التجيبي عن أبي عشانة المعافري. عشانة دون تشديد. عن أبي عشانة المعافري. لا عشانة عندي بعد فتحها وغلط، عن أبي عشانة. هو الحقيقة الشارح هنا الظاهر أنه ما هو منها الحقيقة هذا الضبط، لأن الضبوط كلها اللي في الكتاب يعني يمكن 95% مخاخية. يضبط بعض الناس إذا ضبط كتاب يضبط بما في باله ما يسمع، لا ينبغي أن تراجع كل كلمة كيف تستفيد اللغة، كيف تستفيد النحو والصرف والبلاغة، ما تستفيد إلا بالمراجعة. كثرة المراجعة خلاص تكون يعني مبرزا في هذا. نعم. عشانة عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن، هذا عندي ضبط المعافري وهذا خطأ، المعافري صلى الله عليه. عن أبي عشانة المعافري عن عقبة بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له 3 بنات وصبر عليهن وكساهن من جدته كن له حجابا من يعني مما يجد صلى الله عليه، وكساهن من جدته كن له حجابا من النار. حدثنا الفضل بن دكين ابن دكين قال حدثنا فطر عن شرحبيل أنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم تدرك ابنتان فيحسن صحبتهما إلا أدخلته الجنة. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثني علي بن زيد قال حدثني محمد بن منكدر أن جابر بن عبد الله حدثهم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له 3 بنات يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن فقد وجبت له الجنة البتة. فقال رجل من بعض القوم: واثنتين يا رسول الله؟ قال: واثنتين. باب من عال 3 أخوات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد 3 بنات أو 3 أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. باب فضل من عال ابنته المردودة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة لا ابن علي موسى ابن علي من رباح أبوه هذا قال عن أبيه يعني اللي هو علي بن رباح. نعم. حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جشعم: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ أو من جعشم أنه قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب غيرك. يعني بنتك هل طلقت وردت إليك هذا من أعظم الصدقة. نعم. قال: مردودة إليك. قال: ابنتك مردودة إليك، مردودة نصبها على الحال. نعم. حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة، وذكر مثله. حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معدي كريب أنه سمع بن معدي كريب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. باب من كره أن يتمنى موت البنات. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث أبو الرواع عن ابن عمر أن ابن الحارث أبي الرواع لا دون عن عن عثمان أبي الحارث أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن. باب الولد مبخلة مجبنة.

لقد رحم الله برحمتها صبييها. باب قبلة الصبيان. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا صفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي عندي محمد حدثنا محمد بن يوسف نعم اي لا هو محمد بن يوسف الفريابي هو لا لا محمد بن يوسف عندكم ايش عمر لا محمد بن يوسف يا شيخ نعم صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتقبلون صبيانكم فما نقبلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو أملك لك أن نزل الله من قبلك الرحمة من قلبك الرحمة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالس فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال من لا يرحم لا يرحم. باب أدب الوالد وبره لولده. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الوليد بن نمير بن أوس أنه سمع أباه يقول كانوا يقولون الصلاح من الله والأدب من الآباء. هذا يرجع إلى قول الله عز وجل إنك لا تهدي ولكن الله يهدي من يشاء. هذا حتى العوام عندنا يقولون الصلاح من الله لكن له أسباب ما في شك، وأحيانا قد يبذل الإنسان أسباب ضخمة جدا ويتعب مع ذلك يخرج ولده فاجر بل قد يكون كافرا، أليس كذلك؟ الله حكى عن نوح أعظم أناس مروا على تاريخ البشرية في التربية هم الأنبياء، أليس كذلك؟ ما في شك، ما عندنا شك في هذا، وهم أعظم الناس بما أتاهم الله عز وجل من حسن سياسة وحكمة ولطف وأشياء، استجاب الدعاء وصلاح وإيمان وقل ما شئت في هذا القاموس العظيم. ومع ذلك قال ربي إن ابني قال إنه ليس من أهلك إنه عامل غير صالح، يعني كافر وليس هو مسلم. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى القرشي عن داود بن أبي هند عن عامر أن النعمان بن بشير حدثه أن أباه انطلق به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله فقال يا رسول الله إني أشهدك أني قد نحلت النعمان كذا وكذا، فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. أكل ولدك نحلت مفعول مقدم، نحلت هو العامل. نعم. أكل أو أكل أكل ولدك نحلت، لو هو جاب الضمير قلنا هذا من الاشتغال ترفع وتنصب، لكن مدى ما جاب الضمير نعم. فقال أكل ولدك نحلت؟ قال لا. قال فأشهد غيري. ثم قال ليس يسرك أن يكون في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. قال أبو عبد الله البخاري ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. ما معنى هذا الكلام؟ ليس الشهادة من النبي صلى الله عليه وسلم رخصة. الظاهر أنه يريد البخاري رحمه الله أنه ليس رخصة تدل على الجواز، يعني هو كأنه يقول هذا، يعني يكون هذا على كل حال من جنس قول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم، ويشبه أن يكون هذا المعنى. نعم. باب بر الأبل باب بر الأبل ولده. حدثنا ابن مخرد عن عيسى بن يونس عن الوصافي عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إنما سماهم الله أبرارا لأنهم بروا الآباء والأبناء، كما أن لوالديك عليك حقا كذلك لوالدك لوالدك لوالديك عندك؟ لا لوالدك إيش؟ مفرد ولا مثنى؟ مفرد. مفرد إذن عندنا كذلك، إذن لوالدك كما أن لوالدك عليك حقا كذلك لولدك عليك حق. باب من لا يرحم لا يرحم. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا معاوية بن هشام عن شيبان عن فراس عن عطية عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم. أنت تسكنها من لا يرحم لا يرحم لأنها ما ينبي، يعني وله يجوز حتى المعرب من الفعل المضارع يجوز إسكانه للتخفيف. هذا في قول الله تبارك وتعالى قال في أول سورة مريم خلافا لجمع من النحاة أو لأكثر النحاة المتأخرين، قول الله عز وجل في أول سورة مريم قال يرثني ويرث من آل يعقوب، ما سبقها شيء، واجبة الرفع كما هي القاعدة، لكنها لغة صحيحة على كل حال. نعم. لكن حالنا أنا ما نفتح الباب في هذا، أنا أخذ الجادة. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ضبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. وعن عبدة عن ابن أبي خالد عن قيس عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. طيب أنت قرأت أول إسناد ما هو؟ هو مرفوع يا شيخ. ها؟ هو مرفوع. لا أول الإسناد وعن عبدة. وعن عبدة عن عبدة كذا؟ عن ابن أبي خالد. ها؟ أي طيب. كذا. طيب لا بأس. طيب. عن أبي خالد عن قيس نعم. وعن عبدة. اللي هو. هو الظاهر والله أعلم أن هذه يعني حتى البخاري يصنعها في الصحيح، يعني يذكر يعطف على الطبقة التي بعد شيوخه للدلالة على أو آخر شيخ هو المعطوف عليه، هذه حتى يصنعها في الصحيح. الظاهر أن هنا محمد بن سلام اللي هو البيكندي هذا العطف عليه. هو ما في شك أن إسماعيل بن أبي خالد يروي عن قيس وله عوالي كذلك، لكنه ظاهر أنه والله ما ظهر لي الآن هذا. نعم. صلى الله عليه. نعم. وعن عبدة عن هشام عن هو أي إذا هذا أظهرها الآن. وعلى كل حال يحتمل أن يكون يعني هذه كنيته. طيب نعم. وعن عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى أنها قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان؟ فوالله ما نقبلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. عندي أن وعندك إن كلها صحيحة. نعم بس أن هي المشهورة في الرواية. نعم. أنا حاطها عندي أن وهذا هو المشهور في الرواية إن يصلح. نعم. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي عثمان أن عمر رضي الله تعالى عنه استعمل رجلا فقال العامل إن لي كذا وكذا من الولد ما قبلت واحدا منهم. فزعم عمر أو قال عمر إن الله عز وجل لا يرحم من عباده إلا أبرهم. باب الرحمة 100 جزء. حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرنا سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جعل الله عز وجل الرحمة 100 جزء فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. الرحمة في النصوص لو تتبعتها وجدت لها إطلاقين، إطلاق يراد بها التي هي الصفة لله تبارك وتعالى كما هو غالب النصوص في ولا سيما في الآيات المختومة بالرحمة، هذه يراد بها الصفة في جميع القرآن. وأحيانا لا يأتي يراد بها أثر هذه الصفة كما في هذا الحديث جعل الله الرحمة 100 جزء. في الرواية الثانية خلق الله الرحمة 100 جزء. كلاهما روايتان محفوظتان أو يعني كلاهما محفوظ، فهذا أثر الصفة مدام خلق قال الرحمة هذا يدل على أثر. لهذا قال في الحديث الآخر الذي في الصحيح أنت رحمتي يعني يقصد الجنة فيدخلهم الله في رحمته يعني في جنتي كما فسرها من فسرها من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. باب الوصاة بالجار. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو عن نافع بن جبين عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. باب حق الجار.

ثم يريد حديث علي وهو حديث علي مرفوعا أن يصعدونها عن الشرقاء إلى آخره، فيقول رحمه الله ما يكره. طيب ورا ما حطها في باب قال ما ينهى، لا هو إمام، ما صار إمام إلا بهذا التمييز، يميز في الفقه الحديث وفي الفقه البراء حديثه مرفوع، إذا خلاص شريعة. الحديث علي المحفوظ أنه موقوف، انظروا كيف طريقتهم، فارق بين البابين، قال ما يكره ما ينهى، وهنا قال ما يكره. هكذا هنا رحمه الله قال باب من أغلق الباب على الجار، هذا قد انفرد به، فعلى طريقة بعض إخواننا ما يصح هذا الحديث، لأنه لا راوي والراوي متكلم فيه ولا وانفرد به بعد. فهنا هذا طريقة يقول باب من أغلق الباب على الجار، يعني مش عليه من الإثم، لكنه ما صرح بإثم ولا شيء، أورد هذا الحديث، والحديث هو الذي يتكلم، يجعل الحديث وعهدته على الراوي. هذا منهج عظيم جدا لهم رحمة الله عليهم، بس أهم شيء أن يفهم هذا المنهج ولا يترك ولا يعبث به، يعني نأتي بآرائنا ونترك كتب الأئمة ونشتغل بالمختصرات، هذا طيب للبطالين واللي ما عندهم همة واللي عندهم ضعف علمي أو لا يريد أن يكون إمام في هذا الدين، هذا يأخذها المختصرات هذه، لكن الذي يريد يعني تحرير ما يحبه الله تبارك وتعالى يسلك سبيل هؤلاء رحمه الله رحمة واسعة. نعم. باب لا يشفع دون جاره. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن أبي بشير عن عبد الله بن المساوري قال أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يخبر ابن الزبير يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن الذي يشفع وجاره جائع. باب يكثر ماء المرق فيقسم في الجيران. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أسمع وأطيع ولو لعبد مجدع الأطراف، وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف، وصل الصلاة لوقتها، فإن وجدت الإمام قد صلى فقد أحرزت صلاتك، وإلا فهي نافلة. حدثنا الحميدي قال حدثنا أبو عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماء المرقة وتعاهد جيرانك أو اقسم في جيرانك. باب خير الجيران. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث حبلي صلى الله عليه وسلم أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله تعالى خيرهم لجاره. باب الجار الصالح. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت قال حدثني خميل عن نافع بن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا هنا عندنا أي لا هو الصواب خميل بالخاء دي مفتوحة ما ليس جميل ولا حميل، صواب خميل تصغير خمي، وعلى كل حال فيه جهالة هذا خميل. نعم. قال حدثني خميل عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سعادة المرء المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. باب الجار السوء. حدثنا صدقة قال أخبرنا سفيان وابن حيان عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقام فإن جار الدنيا يتحول. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي لا صواب بريد قال حدثنا بريد أحسنت بريد بن عبد الله. نعم. حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى أن رسول الله عن أبي بردة لا أي لا الصواب عن أبي بردة اللي هو ابن أبي موسى لا الصواب عن أبي بردة اللي هو أبو بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يروي عن والده كثيرا. نعم. صلى الله عليه. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. باب لا يؤذي جاره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة بن هبيرة قال سمعت أبا هريرة يقول قيل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتصدق وتؤذي جيرانها بلسانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا خير فيها, هي من أهل النار. قال وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. مدام قلت الأول تصدق, خل الثانية مثلها. وتصدق أي تصدق بأثوار, يعني قطع الأقيق هذه تهديها للناس تعطيها إياهم. نعم. قالوا وفلانة تصلي المكتوبة وتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من أهل الجنة. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثني عمارة بن غراب أن عمة له حدثته أنها سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقالت إن زوج إحدانا يريدها فتمنعه نفسها, إما أن تكون غضبا أو لم تكن نشيطة, فهل علينا في ذلك من حرج؟ قالت نعم, إن من حقه عليك أن لو أرادك وأنت على قسب لم تمنعيه. قالت قلت لها إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد أو لحاف واحد فكيف تصنع؟ قالت لتشد عليها إزارها ثم تنام معه فلهما فوق ذلك, مع أني سوف أخبركما صنع النبي صلى الله عليه وسلم مع أني سوف أخبرك ما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. إنه كان ليلتي منه فطحنت شيئا من شعير فجعلت له قرصا فدخل فرد الباب ودخل إلى المسجد, وكان إذا أراد أن ينام أغلق الباب وأوكى القربة وأطفى القدح وأطفى المصباح, فانتظرت أن ينصرف فأطعمه القرص فلم ينصرف حتى غلبني النوم وأوجعه البرد, فأتاني فأقامني ثم قال أدفئيني. فقلت له إني حائض. فقال وإن اكشفي عن فخذك فخذيك اكشفي عن فخذيك. فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على عن فخذي نعم فكشفت له عن فخذي فوضع خده ورأسه على فخذي حتى دفئ. فأقبلت شاة تجارنا داجنة فدخلت ثم عمدت إلى عندكم داجنة؟ داجنة ها؟ نعم. إيه. هذه جيدة بس. هي العادة أن الوصف المستغني عن لفظ التأنيث ما في حاجة إلى أن يتبرغ, مثل امرأة حامل ما تقول حاملة. هي نعم لا بأس داجنة, ويعلق هذا في لغة بعض العرب ما يفرق في هذا. نعم. على الأصل. نعم. ثم عملت إلى القرص فأخذته ثم أدبرت به. قالت وقلقت عنه واستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم بادرتها إلى الباب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جارك من شاته ولا تؤذي جارك من شاته. حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. باب لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه ولو فرس نشاه سينا ولو فرس نشاه رب حافر الدابة هذا اللي تطأ بيه. نعم. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن معاذ الأشهلي عن جدتي أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المؤمنات لا تحقرن امرأة منكن لجارتها ولو كراع شاة محرق. هو محرق مشدودة يعني محرق صح, بس الرواية محرق هذا المشهور فيها. نعم. هنا ولو كراع اللي هو الفرسن هذا اللي. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاه فرس عندي مضمومة إن شاء الله ماشي. باب شكاية الجار. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إنني جارا يؤذيني فقال انطلق فاخرج متاعك إلى الطريق فانطلق فأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه فقالوا ما شأنك قال لي جار يؤذيني فذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلق فأخرج متاعك إلى الطريق وجعلوا يقولون اللهم لعنه اللهم اخزه فبلغه فأتاه فقال ارجع إلى منزلك فوالله لا أؤذيك. حدثنا علي بن حكيم الأودي قال حدثنا شريك عن ابن عمر عن أبي عمر عن أبي جحيفة قال أنه قال شاكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره فقال احمل متاعك فضعه على الطريق فمر بهن فمن مر به يلعنه فجعل كل من مر به يلعنه فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء يعني المؤذي الجار المؤذي ذا نعم فقال ما لقيت من الناس فقال إن لعنة الله فوق لعنتهم ثم قال للذي شكى كفيت أو نحوه. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا أبو زهير عبد الرحمن بن مقراء قال حدثنا الفضل يعني ابن مبشر أنه قال سمعت جابرا يقول جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يستعديه على جاره بينهما قاعد بين الركن والمقام إذ أقبل النبي صلى الله عليه وسلم ورآه الرجل وهو مقاوم رجل عليه ثياب بياض عند المقام حيث يصلون على الجنائز فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله من الرجل الذي رأيت معك ومقومك عليه ثياب بيض قال أقد رأيته قال نعم قال رأيت خيرا كثيرا ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رسول ربي ما زال يصيب بالجرح حتى ظننت أنه جاعل له ميراثا. باب من آذى جاره حتى يخرج. حدثنا عصام بن خالد منزله نعم حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا أرطعة بن المنذر قال سمعت يعني أبا عامر الحمصي أنه قال كان ثوبان يقول ما من رجلين يتصارمان فوق ثلاثة أيام فيهلك أحدهما فمات وهما على ذلك من المصارمة إلا هلك جميعا وما من جار يظلم جاره ويقهره حتى يحمله ذلك على أن يخرج من منزله إلا هلك. باب جار اليهودي. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا بشير بن سليمان عن مجاهد بشير بن سليمان أنا عندي بن سليمان واللي عندكم هو الصواب اللي هو سلمان نعم هو من رجال مسلم ثقة معروف نعم لا الصواب سلمان هو سليمان. حدثنا بشير بن سلمان عن مجاهد أنه قال كنت عند عبد الله بن عمرو وغلامه يسلخ شاته وغلامه يسلخ شاة فقال يا غلام إذا فرغت فابدأ بجار اليهودي فقال رجل من القوم اليهودي أصلحك الله قال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يصيب الجار حتى خشينا أو رؤينا أنه سيورثه. باب الكرم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عندك مشددة نعم إيه هو سلام يعني المشهور من الفتح سلام اللي هو البكندي نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أكرم قال أكرمهم عند الله أتقاهم قالوا ليس عن هذا نسألك قال فأكرم الناس يوسف بن نبي الله بن نبي الله بن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسألك قال فعن معادن العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا فقهوا هذا هو الأجود فقهوا يعني صاروا فقهاء فقهوا يعني فهموا لا المراد الذي هو الوصف وليس المعنى لكن هنا الحقيقة أن هذا الحديث من أغرب وأعجب الحقيقة من الحديث التي في السنة. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كيف نبه الناس إلى عظم العفو هذا الخلق الكريم. هذا رجل سجنك تسبب وسجنك سنة كنت تعفو عنه تبقى في نفسك إلى أن تسقط أسنانك أليس كذلك؟ هؤلاء إخوة حبسوا أخاهم أزيد من 40 سنة أليس كذلك؟ ومع ذلك قال لهم لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. انظروا هذا النبي الكريم قال لهم مباشرة يغفر الله لكم يغفر الله لكم لكن أبوه لأن المسألة في نفسه انظروا كيف أجابهم ماذا قال نعم سوف أستغفر لكم ربي إنه غفور رحيم، كما قال المفسرون رحمهم الله من السلف إنه أرجأهم إلى الليل، لأن صلاة الليل مشهودة محظورة حتى يعني استغفر لهم. هذا الحقيقة الكريم، ابن الكريم ابن الكريم، يعني استأهل هذا الوصف عليه الصلاة والسلام نبي الله يوسف. فانظر يعني إلى هذا الخلق، أنت إن عجزت عن كله ما تستطيع أظنك يعني تحصل هذا الكل، لكن عن بعضه. هذا هو الخلق الكريم الحقيقة. أما إذا صرت ستأتي إلى هؤلاء الذين تسببوا في سجنك وبسم الله تلاحقهم الليل والنهار، هم سجنوك 3 سنين، ولكن في الحقيقة أنت سجنت نفسك 70 سنة. إلين صار عمرك 70 سنة سجنت نفسك في هالعداوة تلاحقهم، كيف يعني يحصل؟ فأنت سجنت نفسك. لكن لو صنعت ما أخبر الله عنه عن نبي الله الكريم ابن الكريم الكريم، قلت ما قال يغفر الله لكم، وقلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا فأنتم الطلقاء. وقال له رجل يعني من يعصمك مني أو من يمنعك مني؟ فقال الله. انظروا ما قال له العربي، يا محمد كن خير آخر، ويعلم أن هذا النبي الكريم له صفة العفو. الحقيقة الذي يدرب مثل هذه الأخلاق العظيمة لا يمكن أن يحوزها الإنسان إلى نفسه إلا بالرياضة والتدرب. أما تنزل عليه خلاص الوحي انقطع، ما عاد فيه جبريل ينزل عليك وعلى الناس ويوحي إليهم، انقطع ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما فيه إلا الجهاد كما قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. باب الإحسان إلى البر والفاجر. حدثنا الحميدي وقال حدثنا سفيان وقال حدثنا سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن محمد بن علي بن حنفية أنه قال قال الله تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال هي مسجلة للبر والفاجر. مسجلة يعني عامة مسدودة. نعم. قال هي مسجلة للبر والفاجر. قال أبو عبد الله قال أبو عبيد مسجلة مرسلة، يعني عامة البر والفاجر. أبو عبيد هنا القاسم بن سلام، كانوا رحمهم الله كان الإمام أحمد والبخاري وابن المديني ويحيى يعني والأئمة إذا استشكلوا شيء في السنة ولا يعني في معاني رجعوا إليه، لأنه كان يروي أشياء كثيرة جدا من تفسير النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة يرويه بالإسناد، ومنه كتابه هذا الذي بين قطعة منه بين أيدينا الذي هو غريب الحديث. نعم. باب فضل من يعون يتيما. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السعي على الأرملة والمساكين في المجاهد في سبيل الله وكالذي يصوم النهار ويقوم الليل. انظروا هذه الخصلة الكريمة، السعي على الأرملة جعلها مثل المجاهد، لأن هذا بناء داخلي للأمة، والجهاد بناء خارجي للأمة. تنظير جميل، السعي على الأرملة صلى الله عليه وسلم. نعم. بعض الناس قد يقول عجوز نخلها ما تموت ولا ترجع، أنا مشغول يعني أمور أهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم انظر جعل فيها الأجر العظيم مثل المجاهد في سبيل الله، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلون بالجهاد شيء، كما ثبت هذا في الصحيح وغيره، ما كانوا يعدلون به شيء لعظم منزلته عند الله، حتى إن الله تبارك وتعالى خص المجاهدين فقط من بين من يدخل الجنة بخصوصية، فجعل لهم كم 100 درجة، هذه خاصة بالمجاهدين ما ينازعهم أحد فيها. نعم. باب فضل من يعول يتيما له. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءتني امرأة مع ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي إلا تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. باب فضل من يعول يتيما. جزاء من جنس العمل، لما سترهن في الدنيا ستره الله في الآخرة. نعم. باب فضل من يعول يتيما. نعم. من أبويه. ها هي عندنا من ابتلي. لا طيب لا بأس، هذه نسخة من يلي من هذه البنات، واللفظ الثاني كلاهما صحيح، هذا نسخة على كل حال، كلها ابتلي ويلي. نعم نسخة. نعم. باب فضل من يعول يتيما من أبويه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان أنه قال حدثتني أنيسة عن أم سعيد بنت مرة الفهري عن أبيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من الجنة أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. هذا كان ابن بطال يقول حق على كل من سمع هذا الحديث أن يعمل به حتى يكون رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لكن هنا المصنف رحمه الله يعني نبه إلى مسألة مهمة، قال فضل من يعول يتيما بين أبويه. المصنف رحمه الله يميل، وهذا قول متين، إلى أن الكفالة التي وردت في النصوص الشرعية هي أن تحوزه إلى ولدك، أما دفع المال الذي يصنع من بعض إخواننا يدفع 100 ريال ولا 200 ريال، هذا الحقيقة التوصيف الشرعي له أنه صدقة وليس كفالة. وقول البخاري هنا تبويبه يعني مهم. نعم. في الحديث ولا في التبويب؟ طيب لا بأس، نسخة. نعم. نعم. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن الحسن أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم. أن يتيما كان يحضر طعام ابن عمر فدعا بطعام ذات يوم فطلب يتيمه فلم يجده فجاء بعدما فرغ ابن عمر فدعا له ابن عمر بطعام لم يكن عندهم فجاءه بسويق وعسل فقال دونك هذا فوالله ما غبنت يقول الحسن وابن عمر والله ما غبن. وهذا الحقيقة يكون الكفالة تكون اليتيم هذا إلى أولادك، هذا أدعى إلى استصلاحه، لأن اليتيم هذا من يصلحه؟ إن تركته إلى الناس يعني سيعلمه يعني الذين يعني الصالحون والفاسدون ويصير مجموع هذه التربية. لكن كونك تضمه إلى ولدك وتستصلحه كما تستصلح ولدك، هذا هو الكفالة التي وردت فيها النصوص. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثني عبد العزيز بن أبي حازم قال حدثني أبي قال سمعت سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا وكافر اليتيم في الجنة هكذا، قال وقال بأصبعيه السبابة والوسطى. حدثنا موسى قال حدثنا علاء بن خالد بن وردان قال حدثنا أبو بكر بن حفص أن عبد الله كان لا يأكل طعاما إلا وعلى خوانه يتيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبإسنادكم حفظكم الله إلى المؤلف رحمه الله تعالى. باب خير بيت فيه يتيم يحسن إليه. حدثنا عبد الله بن عثمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سعيد بن أيوب عن يحيى بن أبي سليمان عن ابن أبي عتاب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين يشير بأصبعيه. باب كل اليتيم كالأب الرحيم. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن أبزة قال قال داود كل اليتيم كالأب الرحيم، واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد، ما أقبح الفقر بعد الغنى وأكثر من ذلك أو أقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى، وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته، فإن لا تفعل يورث بينك وبينه عداوة، وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعنك وإن نسيت لم يذكرك. حدثنا موسى قال حدثنا حمزة بن نجيح أبي عمارة قال سمعت الحسن يقول لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم ليصبح فيقول يا أهيلة يتيمكم يا أهلية يا أهلية. هل هذه ها ماذا السكت في القرآن منها أين؟ نعم. وكذلك بهداه مقتده. نعم. يا أهلية مسكينكم يا أهلية جاركم عندي أنا يا أهلية يتيمكم يا أهليه يا أهليه مسكينكم مسكينكم، عندكم يتيمكم؟ طيب نعم. يا أهليه يا أهليه جاركم جاركم، وأسرع بخياركم وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وأنتم كل يوم ترذلون وأنتم كل يوم ترذلون. وسمعته يقول وإذا شئت رأيته فاسقا يتعمق بثلاثين ألفا إلى النار إلى النار ما له قاتله الله باع خلاقه من الله بثمن عنز. وإن شئت خلاقه يعني نصيبه. نعم. وإن شئت رأيته مضيعا مريدا في سبيل الشيطان مربدا. أنت عندك قرأت مريدا ها؟ لا على هذا تكون مريدا ليس مريدا ها؟ طيب لا بأس يعني، لكن هي شيطانا مريدا أحسن. وإن شئت رأيته وعندينا في هذا مرتدا، يمكنها أقرب من هذا كله. عندي مربدا وعندي مريدا وعندي مرتدا، يمكن أحسنها الأخيرة هذه مرتدا يعني يمكنها. طيب. وإن شئت رأيته مضيعا مرتدا في سبيل الشيطان لا واعظ له من نفسه ولا من الناس. باب فضل المرأة ذات. حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن أسماء بن عبيد قال قلت لابن سيرين عندي يتيم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك. اضربه ما تضرب ولدك. نعم. باب فضل المرأة إذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين. عطنا أول الإسناد. حدثنا أبو عاصم. حدثنا أبو عاصم عن نهاس بن قهم عن شداد أبي عمار عن شداد أبي عمار عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وامرأة سفعاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبر آمت من زوجها فصبر آمت من زوجها يعني مات زوجها يعني صارت أيم دون زوج. نعم. آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة. باب أدب اليتيم. هذا الحقيقة يعني هذا الحديث يعني على كل حال يعني فيه مقال، لكن على كل حال لو صح يعني هذا الخبر يعني ليس المراد فيه أن المرأة حث على المرأة لا تتزوج. نصوص الشريعة كلها جاءت بالحث على الزواج، حتى ذكر هذا في الله عز وجل في سنة الأنبياء وقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا في الشرع يحارب قضية التبتل. صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث عثمان المضعون نهى عن التبتل ولو أذن لنا لاقتصينا وأشياء كثيرة على كل حال يعني من هذا. الشريعة هي ليست شريعة رهبانية، لكن المقصود هنا الحديث لم يساق لهذه المرأة، هذا مهم جدا في سياق النصوص. النصوص سيقت أحيانا لشيء وهذا جاء تبعا، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة. أليس في حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة ثلاثة، أليس كذلك؟ واحد عنده عفاف صاحب العفاف بنت عمه، والثاني في بر والديه، والثالث ها عن الأمانة. هالثلاثة هؤلاء كلهم وقعوا في أغلاط مخالفة للشريعة، لكن ما سيقت القصة لهم لهذه الأغلاط، إنما سيقت من باب تمام الحكاية. ولا ما يمكن واحد بر والده وانتهينا، ما يكون لها وقع. هكذا في نصوص كثيرة في الشريعة، ينبغي لطالب العلم أن يميز بين الذي سيق له الخطاب والذي جاء تبعا حتى يستفيد، ما يكثر عنده الإشكالات، ولا سيما هذا في أخبار الأمم السابقة. هذا من هذا الجنس له نظائر، وهو أن يكون الشيء قصد ذاتا، وهي دلالة العبارة أو دلالة المنطوق عند العلماء، عند الحنفية يسمونها العبارة، ودلالة المنطوق عند الأئمة الثلاثة. فهذه سيق لها الخطاب التي جاءت تبعا، ربما أريدت قد تراد وربما لا تراد، فما يجي إنسان يخلط حتى تكثر عليه الإشكالات. يعني هذا هو المراد هنا، امرأة سفعاء الخدين، فهو حتى ذكرنا أنها من عظم ما فعلت أنها تركت الزواج لأجل هذا اليتيم. هذه الحقيقة امرأة يعني في قمة النساء، فذكر المسلم هذا الوصف للتعظيم، لم يقصد هذا الوصف يقول للنساء إلا اسمعي ترى إذا مات زوجك لعت تزوجين، تراها أحب إلى الله، ليس هذا المقصود. نعم. باب أدب اليتيم. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن شميسة العتكية قالت ذكر أدب اليتيم عند عائشة رضي الله عنها فقالت إني لأضرب اليتيم حتى ينبسط. باب فضل من مات له الولد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. هذا في قوله في قول عائشة إني لأضرب اليتيم حتى يعني ينبسط، يعني مثل ما يطق الولد يعني حتى يعني ينبطح، تطقه لين خلاص. طبعا ليس المراد هذا الحقيقة أنه يعني بهذه الصورة، إنما تقصد هي رضي الله عنها أنها تؤدبه في أحوال ضرورية وأحوال استثنائية حتى تفعل به هكذا لأن تربيه، وإلا ضرب الإنسان ولا سيما الطفل مو بعد اليتيم بهذه الصورة هذا منزه عنه الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يصنعون هذا، كيف هم قد نبهوا على أشياء من الرحمة واللطف في الناس فضلا عن اليتيم رضي الله عنهم. نعم. حدثنا عمرو بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن طلق بن معاوية عن أبي زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعو له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد الجريري عن خالد العبسي قال مات ابن لي فوجدت عليه وجدا شديدا، فقلت يا أبا هريرة ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا تسخي به أنفسنا عن موتانا؟ قال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم يقول صغاركم دعاميص الجنة. دعاميص، صغاركم دعاميص الجنة. دعاميص يعني أو الدعموس مثل الدابة أو الدويبة الحشرة تكون في المستنقعات، لكن المقصود هنا قال صغاركم دعاميص الجنة، هذا يسمونه في البلاغة ماذا يسمونه؟ ها؟ ماذا تشبيه الأشكال والوان؟ ها؟ وهذا يسمونه تشبيه بليغ الذي يحذف منه الأحداث وجه الشبه. نعم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمود بن لبيد عن جابر بن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم دخل الجنة. قلنا يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان. قلت لجابر والله أرى لو قلتم واحد لقال واحد لقال وأظنه والله. هذا انتبه إلى أن هذا الأثر العظيم أو هذا الفضل العظيم هو مقيد بحديث آخر في الصحيحين، صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة. نعم، لأن المرأة جلست تبكي على طفلها هذا التي عند القبر، فقالت إليك عني، لما قال صلى الله عليه وسلم يا أمة الله اصبري واحتسبي، قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فقيل لها أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت لحقت حتى أدركته على باب بيته عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله إني لم يعني أعرفك، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. لاحظوا هذه الرواية فيها الحصر، المرأة ينبغي وكذلك الأب ينبغي له أن يحتسب عند الله عز وجل، لأنه إن تأفف رحم الله حسناته ذهبت عليه، ينتظر على طفل ثاني لأن خلاص ذهب، تسخط على الله عز وجل فيما أعطاك وهو له مو بلكه، هذا ما في شك أنه سوء أدب مع الله عز وجل. سبحان الله يعطيك ويهبك الهبة ثم تسخط، هذه صورة قبيحة. الصورة الثانية يعطيك الهبة فتحمده وتشكره وتصبر لو حصل شيء من هذا، هذا يستاهل أن يكون في الجنة ويستاهل أن يغفر له، هذا إنسان كريم. أما الإنسان اللئيم هذا ما يستاهل المغفرة، لذلك الإنسان يحذر من سخط الله عز وجل أو التسخط على الله تبارك وتعالى في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق بن معاوية هو جده قال سمعت أبا زرعة عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبي فقالت ادعو الله له فقد دفنت ثلاثة، فقال احتضرت بحضار شديد من النار. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنا لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتيك فيه، فقال موعدكن بيت فلان، فجاءهن لذلك الوعد، وكان فيما حدثهن ما منكن امرأة يموت لها ثلاثة من الولد فتحتسبهم إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة أو اثنان، قال أو اثنان. كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ، ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده. حدثنا حرمي بن حفص، كان سهيل يتشدد، كان القائل هذا علي بن المديني. نعم. حدثنا حرمي بن حفص وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عمرو بن عامر الأنصاري قال حدثتني أم سليم قالت كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا أم سليم ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة أولاد إلا أدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قلت واثنان، قال واثنان. حدثنا علي قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسط أن صعصعة قرأت على الفضيل عن أبي حريز أن الحسن أبي حريز عندي أنا ضبطها مثلك بالضم حريز هذا ضبط مخاخي عن أبي حريز نعم عن أبي حريز أن الحسن حدثه بواسطة أن صعصعة بن معاوية حدثه أنه لقي أبا ذر متوشحا قربة قال ما لك من الولد يا أبا ذر؟ قال ألا أحدثك؟ قلت بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنثى إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، وما من رجل أعتق مسلما إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه إلا جعل الله عز وجل كل عضو منه فكاكه لكل عضو منه. هذا الحديث في قوله هنا يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث، هل له مفهوم بمعنى أن يكون أن هؤلاء يعني كانوا في لم يبلغوا الحنث فيترتب عليه الأجر، أو أن هؤلاء الثلاثة حتى لو كبروا ها يعني لكن طيب الكبير يمكن مصيبة به أعظم، ليس له مفهوم أي هل له مفهوم يعني مفهوم مخالفة؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. وأنا يعني أنبه إلى مسألة مهمة الحقيقة في استقراء الألفاظ في الشريعة، إذا رأيت الوصف تكرر في النصوص فهو معتبر، لأنه إن كان فردا صار محل احتمال أليس كذلك؟ لكن إن تعدد في 6-7-8 أحاديث في كل الأحاديث قال لم يبلغ الحنث لم يبلغ الحنث لم يبلغ الحنث دل على اعتباره، هذا هو الظاهر، بل هو الظاهر في المرة الواحدة كيف عاد إذا تكرر؟ فالظاهر قول من يقول إنهم لم يبلغوا الحنث لأن المصيبة قد تكون أعظم بهم من حيث إن هؤلاء أو هذان الأبوان يعني قد يرجونه ينفعهم ويحصل به من الخير وإلى آخره، لكن إذا جاءهم والمسكين هذا الوليد ذا عمره 12 سنة وما شاء الله من الأوائل وطيب وجود ويصلي ثم فجعوا به، هذه فجيعة صدمة ما هي سهلة، لذلك يعني التنصيص على كونه لم يبلغ الحنث معتبر، هذا هو الظاهر. نعم. حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا زكريا بن عمارة الأنصاري قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات له ثلاثة لم يبلغ الحنث أدخله الله وإياهم بفضل رحمته الجنة. باب من مات له سق. حدثنا إسحاق بن يزيد قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا يزيد بن أبي مريم عن أمه عن سالم بن الحنظلية وكان لا يولد له فقال لأن يولد لي في الإسلام ولد سقط فأحتسبه أحب إلي من أن يكون لي الدنيا جميعا وما فيها. وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت الشجرة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي قال عن الحارث بن سويد عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت ومال وارثك ما أخرت. يا مالك يعني الآخرة، مالك ما قدمت يعني الآخرة، ومال وارثك ما أخرت يعني تركته لورثتك. هذا إنسان مسكين يسعى وينصب ويتعب الليل والنهار ولا يقدم شيئا، ما بنى يوم مسجد، ما بنى يوم دار، ما بنى دار الأيتام، ما صنع، ما حفر بئرا، ما هذا مسكين محروم من عقوبة الله عز وجل له أنه ما قدم شيء، وإنما ماله أخذه وراثته وبعثروه. هذا هو نسأل الله العافية من أعظم العقوبات للعبد. هنا قوله ليس منكم أحد إلا كذا، عندكم إلا؟ قال اعلموا أنه ليس منكم أحد. أي طيب، هو يشبه أن إذا كانت موجودة في النسخ كلها عندكم. أي طيب، لأن السياق اعلموا أنه ليس منكم أحد، مال وارثه أحب إليه من ماله. طيب، على كل حال إلا أحيانا تأتي زائدة للتأكيد لا بأس. نعم. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الرقوب؟ قالوا الرقوب الذي لا يولد له. قال ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون فيكم الصرعة؟ قالوا هو الذي لا تصرعه الرجال. قال لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. باب حسن الملكة. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا عمر بن الفضل قال حدثنا نعيم بن يزيد قال حدثنا علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل قال يا علي ائتني بطبق أكتب فيه ما لا تضل أمتي بعدي، فخشيت أن يسبق. تكون ائتني بطبق. نعم، وعندكم صلوات الله عليه في النسخ كلها؟ ها؟ في بعض النسخ أنا رأيتها قديمة ما فيها، والظاهر يعني إفراد علي رضي الله عنه بالصلاة هذا ما كان مستعمل عند السلف، يشبه أن يكون بعض النساخ. نعم، إيتني بطبق أكتب. نعم، فخشيت أن يسبقني فقلت إني لا أحفظ من ذراعي الصحيفة، وكان رأسه بين ذراعي وعضدي، فجعل يوصي بالصلاة والزكاة وما ملكت أيمانكم، وقال كذلك حتى فاضت نفسه، وأمره بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، من شهد بهما حرم على النار. حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هديب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. حدثنا محمد، هذا قبول الهدية سنة ليس بواجب، مع أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر، يعني قال لا ترد الهدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه ردها، عليه الصلاة والسلام في بعض الحديث ردها، دل على أنها يستحب قبولها إلا إذا كان فيها اعتبارات معينة، يعني رأى الإنسان فيها أمارات فقد يصل بالإنسان إلى الحرمة، كما لو أهدي إلى القاضي، ولو أهدي إلى القاضي مثلا في قضية ونحوها أو إمام أو حاكم. نعم، حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل عن مغيرة عن أم موسى عن علي صلوات الله عليه قال كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. باب سوء الملكة. حدثنا عبد الله بن صالح، سوء الملكة يعني الإحسان إلى المماليك، سوء الملكة الإساءة إلى المماليك، هذا المعنى. نعم، حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي الدرداء أنه كان يقول للناس نحن أعرف بكم من البياطرة بالدواب، قد عرفنا خياركم من شراركم، أما خياركم الذي يرجى خيره ويؤمن شره، وأما شراركم فالذي لا يرجى خيره ولا يؤمن شره ولا يعتق محرره. حدثنا عصام بن خالد قال حدثنا حريز بن عثمان، نفسها عندي أنا بعد حريز، واللي عندك خطأ وعندي خطأ، الصواب حريز بن عثمان. نعم، حدثنا حريز بن عثمان عن ابن هاني عن أبي أمامة سمعته يقول الكنود الذي يمنع رفده وينزل وحده ويضرب عبده. حدثنا حجاج بن ميهاب، الكنود يعني الجحود، سأل ربه لكنود يعني جحود. نعم، حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب وحماد عن حبيب وحميد عن الحسن أن رجلا أمر غلاما له أن يسم على بعير له، فنام الغلام فجاء بشعلة من نار فألقاها في وجهه فتردى الغلام في بئر، فلما أصبح أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرأى الذي في وجهه فأعتقه. يعني لأن صلى الله عليه وسلم جعل يعني قال فرأى الذي في وجهه يعني من الضربة ضربه حتى أثر في وجهه، يعني فأمر عمر رضي الله عنه أن يعتق، وإلا الإنسان ما يملك أن يعتقه، يعتق عبد غيره ما لكنه كان الحديث معناه في حذف، يعني فأمره فأعتقه فأفطر فعدة من أيام أخرى. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم في قصة يعني النعمان بن مقرن في حديث مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم جعل عقوبة ضرب العبد أو جلده أو لطمه العتق، مع أن ابن منذر وجمع من أهل العلم يقولون أن الإجماع قائم على أنه ليس بواجب، أي لا يجب الهدية، لكنه على كل حال كأنه يعني هذا من الأحكام يعني السياسة الشرعية. نعم أي نعم. أو قال للفحت كالنار على حديث السنن، هذا صحيح. نعم. باب بيع الخادم من الأعراب. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ابن عمرة عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت أمة لها فاشتكت عائشة فسأل بنو أخيها طبيبا من الزد فقال إنكم تخبروني عن امرأة مسحورة سحرتها أمة لها، فأخبرت عائشة قالت سحرتيني؟ فقالت نعم. قالت ولما لا تنجين أبدا؟ ثم قالت بيعوها من شر العرب ملكة. باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا ترى العادة نقف على يعني في هذه مثل لما يعني نقف عليها هكذا لما، ولا أهل العربية القدماء ما يقفون يقولون إما أن تقول لم ولا تقول لما. بيت الشاطبي في الشاطبية فيما ومما وعنا وعمه لما بما بخلف عن البز. نعم. باب العفو عن الخادم. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال أخبرنا أبو غالب عن أبي أمامة قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه غلامان فواب أحدهما لعلي صلوات الله عليه وقال لا تضربه فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة وإني رأيته يصلي منذ أقبلنا، وأعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا فأعتقه، فقال ما فعل؟ قال أمرتني أن استوصي به خيرا فأعتقته. حدثنا أبو معمر قال حدثنا يعني انظروا هذا ماذا صنع، حقيقة شيء عجيب في الصحابة. قالوا أعطى أبا ذر غلاما وقال استوصي به معروفا، يعني قال انتبه له ترى هذا الرجال نجودي يعني أحسن إليه، جاء واعتقه. هذا فيه هذا من جملة أثار كثيرة أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تذهلوا أعلى ما يكون ما هو عتقه رضي الله عنه. نعم. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وليس له خادم، فأخذ أبو طلحة بيدي فانطلق بي حتى أدخلني على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إن أنسا غلام كيس لبيب فليخدمك. فقال فخدمته فليخدمك فخدمته في السفر والحضر مقدمه المدينة حتى توفي صلى الله عليه وسلم. ما قال لي شيء صنعته لما صنعت هذا هكذا، ولا قال لي شيء لما لم أصنعه ألا صنعت هذا هكذا. باب إذا سرق العبد. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق المملوك بيعه ولو بنش. قال أبو عبد الله بنش يعني نصف أوقية أو أوقية. قال هذا فيه اللي أعتني باللغة العربية، هذا فيه فائدة هنا إذا سرق المملوك، يعني لم يذكر هنا الفاء التي تقع في جواب الشرط، وهي لغة قليلة على كل حال عند العرب، كان السياق الجادة عند عامة العرب أن إذا سرق المملوك فبيعه، الفاء هذه التي تأتي في جواب الشرط لكن حذفها قليل، هذا شاهد له. نعم. قال أبو عبد الله النش 20 والنواة 5 والأوقية 40. باب الخادم يذنب. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا داود بن عبد الرحمن قال سمعت إسماعيل عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الراعي في المراحي سخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن. هي على كل حال تحسبن وتحسب كلها يعني اللغتان، وبهما قول الله عز وجل لا تحسبن، لكن هو يعني لأن اللغة أكثر العرب بالفتح لا تحسبن، وأهل الحجاز يقول لا تحسبن، يعني وبهما قول في القرآن عدة مواضع، فهو ضبط حتى هاللفظ ذا لا تحسبن. نعم. إن لنا غنما 100 لا نريد أن تزيد، فإذا جاء الراعي بسخلة ذبحنا مكانها شاه، فكان فيما قال لا تضرب ضعينتك كضربك أمتك، وإذا استنشقت يعني زوجتك. نعم. وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. إذا استنشقت كذا. طيب. نعم. باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو خلدة عن أبي العالية قال كنا نؤمر أن نختم على الخادم ونكيل ونعدها كراهية أن يتعود خلق سوء أو يظن أحدنا ظن سوء. نعم. سوء دائرة السوء لكن هنا قال باب من ختم على خادمه مخافة سوء الظن، يعني أحصى على خادمة أو جرد، نسميها باللغة الاقتصادية الآن، يعني جرد عليه ما عنده حتى لا يسيء به الظن فيما بعد. وهذا خلق كريم، يعني حتى ما يأتي بعدين ويحاسبه اللي تحصل مشكلة، هذا حق. وهذا يعني تدل عليه أصول الشريعة في الاحتياطات في الملك، ما يملك الإنسان. قد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذا في غير موضع، منها آية الدين، قال فليكتب وليملل الذي عليه الحق، الآية، قالوا استشهدوا شهيدين من رجاله، وأشياء يعني نحو ذلك من النصوص. هذا كلها أخذ الاحتياط في مثل هذا حتى لا يساء الظن ولا يحصل شيء ولا يموت هذا الإنسان وينقل هذا إلى شخص ويدعي أنه له، اكتبها ويرتاح الإنسان من هذه. نعم. باب من عدى على خادمه مخافة الظن. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن سلمان قال إني لا أعد العراق على خادمي مخافة الظن. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن مضرب قال سمعت سلمان إني لا أعد العراق خشية الظن. يقول هم يحذفونها يعني ولا هي يقول. نعم. باب أدب الخادم. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت يزيد بن عبد الله بن قسيط قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف، يعني صرفه يعني لا أجل. على كل حال يعني قال هنا قال أرسل عبد الله بن عمر غلاما له بذهب أو بورق فصرفه فأنظر بالصرف، يعني قال له انتظر شوي حتى نأتيك. وهذا جعله من ربا النسيئة، حتى لو كان ساعة أو نصف ساعة أو يوم. وهذا بعض الباعة الآن إذا في مسألة بيع الذهب للنساء يقول لها روحي تسوقي لين يعني ننتهي من صياغته، ولا وهي قد سلمت الآن يعني، فما ليس لها الحقيقة، ليس له أن يقول لها اذهبي وبعدين تستلمين، مع أنها اشترته، سلم واستلم. نعم. فرجع إليه فجلده جلدا وديعا وقال اذهب فخذ الذي لي ولا تصرف. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي مسعود قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منك عليه. فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فهو حر لوجه الله. فقال أما إن لو لم تفعل لمستك النار أو لفحتك النار. باب لا تقل قبح الله وجهه. حدثنا حجاج قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا قبح الله وجهه. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة قال لا تقول أن قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. باب ليجتهد. هذا الحديث يعني الشارح يعني رحمه الله، أولا حديث هذا حديث أبي هريرة يعني هو محفوظ من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة، وهو مروي على كل حال، مرفوعا موقوفا، مروي عن جمع من الصحابة. على كل حال الشارح هنا يعني ذهب وتأوله، قال خلق آدم على صورته يعني على صورة هذا المضروب. الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن هذا التأويل قال هذا هو قول الجهمية، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فيها عدة أحاديث، قال على في بعضها التصريح قال على صورة الرحمن. وقد يعني ذكر هذا جمع من الأئمة، كل من صنف من السلف رحمهم الله بوبوا على هذا وبينوا هذه الروايات التي تدل على أن عود الضمير ليس إلى المضروب وإنما هو على الله، ففيه إثبات الصورة. قال إنسان كيف نثبت الصورة لله أن له صورة؟ قلنا أن تثبت الآن السمع والبصر، ليس هذا بأولى من هذا، هو نفسه، أي فرق بينهما؟ المسألة إثبات، الشرع قال هذا نقول هذا. وهذا الذي عليه عامة السلف، وما حصل لابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد وبعده تلميذه ابن حبان في الصحيح له في صحيحه أنه تأول هذا، ما في شك أنه يعني ليس بصواب. الأئمة رحمه الله نبهوا إلى أن هذا يعني خطأ، السلف ليسوا على هذا، أقوال الصحابة والتابعين والأحاديث المرفوعة كلها في هذا الاتجاه. نعم. باب ليجتنب الوجه بالضرب. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني محمد بن عجلان قال أخبرني أبي وسعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ضرب أحدكم خادمه فليجتنب الوجه. حدثنا خالد قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير قال جابر قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من فعل هذا لا يسمن أحد الوجه ولا يضربنه. هذا الكلام على وسم الدواب في, في, في وجهها, هذا هو ورد النهي عنه. أما الوسم في أي موضع من جسدها, في ظهرها, في أسفل بطنها, في يعني في الإبل مثلا يكون في سنامها, هذا ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه فعله في إبل الصدقة. نعم. باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال سمعت هلال بن يساف يقول كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد بن مقرن ألطمت وجهها؟ لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعضنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. هذا الحديث والحديث يعني في الباب حديث المسعود وغيره يعني فيه وعيد على من فعل هذا بخادمه ومع ذلك يعني لم يعتقه, ومع ذلك يعني المصنف رحمه الله لاحظ قال باب من لطم عبده فليعتقه من غير إيجاب, لأنه لم يحفظ أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال بإيجاب ذلك, لذلك حكى ابن المنذر وغيره الإجماع. هذا فيه فائدة لطالب العلم أن الإنسان لا يأتي ويأخذ ظاهر النص بس ويمشي. لماذا؟ لأنك قد تقول بقول ما قاله أحد قبلك. هذا الإمام أحمد رحمه الله كان يقول لا تقل في مسألة ليس لك فيها إمام, تصير أن تفتي بعد 1400 سنة على حديث ما أفتى به أحدا قبلك. الرجوع إلى السلف هذا الحقيقة هو الذي ينبغي, وأنا أنصح الإنسان أن يغرق بعد قراءة النصوص أن يغرق في قراءة الآثار كمصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة والأثرم وجامع الخلال المطبوع منها وعبد الرزاق وكتب كثيرة في الآثار, وكذلك يقرأ في تفسير ابن جرير تفسير ابن أبي حاتم اللي فيها الآثار الكثيرة جدا. نعم. عن عمرو بن عون مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن براس عن أبي صالح عن زاد عندك عوانة لا عندي بعد عوانة الصواب عوانة. نعم. عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأتي فكفارته عتقه. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة بن كهيل قال حدثني معاوية بن سويد بن مقرن قال لطمت مولا لنا ففر فدعاني أبي فقال اقتص, كنا ولد مقرن سبعة لنا خادم فلطمها أحدنا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال مرهم فليعتقوها, فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لهم خادم غيرها فقال فليستخدموها فإذا استغنوا خلوا سبيلها. هذا من الصوارف, قال فليستخدموها, لو كان هو فعلا الكفارة المطلقة كان يقول لا ما لكم شيء, من جنس الكفارات العقوبات ما يستثنى فيها خلاص قال اعتقها. لكن هنا عندكم هنا قال لطمت مولا لنا ففر, عندكم ففر كلكم ما في نسخة ففررت, هو الرواية الثانية قال ففررت, عندك فررت لا إذن نسد عندنا, هو الظاهر أنها ففررت. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال كنا سبعة, ها كنا ولد مقرنين سبعة, ولد مقرنين سبعة. نعم. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرني شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك؟ فقلت شعبة, قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن الصورة محرمة؟ رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. حدثنا موسى قال حدثني أبو, يعني تلطف معه لما قال حدثنا أبو شعبة, حدثني أبو شعبة يعني يريد التلطف معه. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا فراس عن أبي صالح عن زادان أبي عمر قال كنا عند ابن عمر فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوجعك؟ فقال لا, فاعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود؟ فقلت يا أبا عبد الرحمن لما تقول هذا؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأتي أو لطم وجهه كفارته أن يعتقه. باب قصاص العبد. حدثنا محمد بن يوسف وقبيصة قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن عمار بن ياسر قال لا يضرب أحدكم عبدا له وهو ظالم له إلا أقيد منه يوم القيامة. حدثنا أبو عمر عن حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو جعفر قال سمعت أبا ليلى قال خرج سلمان فإذا علف دابته يتساقط من الآري قال لخادمه معلف الدابة نعم فقال لخادمه لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك. حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا داود بن أبي عبد الله مولى بن هاشم قال حدثني عبد الرحمن بن محمد قال أخبرتني جدتي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتها فدعا وصيفة له أو لها فأبطأت فاستبان الغضب في وجهه فقامت أم سلمة إلى الحجاب فوجدت الوصيفة الجارية نعم فوجدت الوصيفة تلعب ومعه سواك فقال لولا خشية القود يوم القيامة لأوجعتك بهذا السواك. زاد محمد بن الهيثم تلعب ببهيمة ببهيمة تلعب ببهيمة الشات الصغيرة نعم قال فلما أتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إنها لتحلف ما سمعتك قالت وفي يده سواك. حدثنا محمد بن بلال قال حدثنا عمران عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضرب ضربا اقتص منه يوم القيامة. حدثنا خليفة قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا أبو العوام عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ضرب ضربا ظلما اقتص منه يوم القيامة. باب كسوهم مما تلبسون. حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حرزة عن عبادة بن الوليد عن يعقوب بن مجاهد أبي حرزة عن عبادة بن الوليد بن عبادة صواب حزرة عن يعقوب بن مجاهد عن أبي حزرة عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت قال خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا فكان أو قبل أن يهلكوا فكان أول من لقينا أبو اليسري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أول فكان أول إيش فكان أول من لقينا أبو اليسري أبا اليسري إذن فكان أول من لقينا أبو اليسر لقينا أبا اليسر فكان أول من لقينا أبا اليسر مدام قال أبا اليسر خلاص إيه أبو اليسر طيب هو على كل حال إن جعلت كان تامة ولا ناقصة هذا وهذا لكن أنا عندي بالنصب وهي المشهور وكلاهما في القرآن نعم. فكان أول من لقينا أبو اليسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه غلام له وعلى أبو اليسر بردة ومعافري وعلى غلامه بردة ومعافري فقلت له يا عمي طبعا بالفتح وعلى أبو اليسر بردة ومعافري نعم فقلت له يا عمي لو أخذت بردة غلامك وأعطيته معافريك أو أخذت معافريه وأعطيته بردتك كانت عليك حلة أو عليه حلة يعني يصير عليها يعني عليه حلة لإزار الرداء وهو عليه حلة فمسح رأسي وقال اللهم بارك فيه يا ابن أخي بصر عيني هاتين هي الفاعل الآن نعم يعني رأت عيني هي الآن وقعت فاعل بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين عيني هاتين بصر عيناي هاتان هو يقول الفاعل العينين يحكي أن عينيه هي التي فعلت هذا التي أبصرت بصر عيناي هاتان ما في حاجة يقول بصر عيني لأنه قال بعدها وسمع وسمع أذناي هاتان ووعاه قلبي الآن كلها فاعل جبتها من هنا جاك عاد وعاه قلبي ما تقدر بصر عيناي هاتان وسمع أذني هاتان ووعاه قلبي سمع أذناي هاتان ووعاه قلبي نعم وأشار إلى نياط قلبه كلها فاعل أعضاء هذه كلها العينين والأذنين والقلب

يفسد عليك. مع ذلك سبحان الله يعني نحو أكثر من 20 باب البخاري رحمه الله فيها العبيد هؤلاء. وقال في بعضها قال رسول الله كم أعفو عنه، قال 70 مرة. من هو العبد اللي يخطي 70 مرة في اليوم؟ يمكن أفعاله كلها في اليوم ما تأتي 70 مرة، لكن انظروا هذا الدين، عظمة هذا الدين كيف يرتب حتى دقائق الدقائق. وانظروا إلى كتاب مالك رحمه الله في كتاب العتق، هو من أطول أبواب الموطأ، قوانين وأنظمة كلها في رواية يحيى، شيء عظيم حقيقة، يعني هو إنتاج حقيقة علمي عالمي للإمام مالك رحمه الله. وهذا من إنتاج البخاري رحمه الله، الترتيب وحتى جمع النصوص تبويبها نعم. باب يطعم العبد مما يأكل. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مروان بن معاوية عن فضل بن بشر قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بالمملوكين خيرا ويقول أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم من لبوسكم ولا تعذبوا خلق الله. باب هل يجلس خادمه معه إذا أكل. هذا من أكثر الأمور التي يأنف منها العرب كانوا، ولهذا لما أراد الله تبارك وتعالى أن ينبه العرب إلى عبوديته قال لهم مثل. أين هذا المثل؟ نعم، في سورة الروم، ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. الله يقول للناس الآن لو جئنا لعبدك هذا وخليناه يشارك في ملكك ترضى؟ هم أصلا يأنفون من أكل العبيد معهم ولا يرضون بهذا. فجاء لهم الله عز وجل بشيء أعظم، قال فيه يسويك في الملك فيما تملك. كذلك الله، كيف جعلتم هؤلاء المقبورين ولهؤلاء الأصنام، هذه الأصنام جعلتموها مع الله تبارك وتعالى؟ هذا من أقبح القبيح، تأنفون من العبيد وتنسبون الشرك هذا الشرك وتتعبدون به لله تبارك وتعالى. نعم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فإن لم يقبل فليناوله منه. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا أبو يونس البصري عن ابن أبي مليكة قال أبو محذورة كنت جالسا عند عمر رضي الله عنه إذ جاء صفوان بن أمية بجفنة يحملها نفر في عباءة فوضعوها بين يدي عمر، فدعا عمر ناسا مساكين وأرقاء من أرقاء الناس حوله فأكلوا معه، ثم قال عند ذلك فعل الله بقوم أو قال لح الله قوما يرغبون عن أرقائهم أن يأكلوا معهم، فقال صفوان أما والله ما نرغب عنهم ولكننا نستأثر عليهم لا نجد والله من الطعام الطيب ما نأكل ونطعمهم. باب إذا نصح العبد لسيده. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا نصح لسيده وأحسن عبادة ربه فله أجره مرتين. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني المحاربي قال حدثنا صالح بن حي قال رجل لعامر الشعبي أبا عمرو إننا نتحدث عندنا أن الرجل إذا أعتق أم ولده ثم تزوجها كان كالراكب بدنته، فقال عامر حدثني أبو بردة عن أبيه قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة. هذا قول لبعض السلف أنه لا يكون يعني لا يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها. والقول الثاني وهو المشهور بمذهب أحمد أنه يجوز أن يكون عتق الأمة صداقها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بصفية أمهرها نفسها. نعم. قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران، والعبد المملوك إذا أدى حق الله عليه وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطاؤها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. قال عامر أعطيناكها بغير شيء وقد كان يركب فيما دونها إلى المدينة. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك الذي يحسن عبادة ربه ويؤدي إلى سيده الذي فرض الطاعة والنصيحة له أجران. فرض عليه من الطاعة. نعم. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة قال سمعت أبا بردة يحدث عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك له أجران إذا أدى حق الله في عبادته أو قال في حسن عبادته وحق مليكه الذي يملكه. باب العبد راع. حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عبد الله بن سعد مولى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت أبا هريرة دائما إذا رأيت عن فلان قال، يعني لابد تأتي بمتعلقها أنه قال. نعم، أنه قال سمعت أبا هريرة يقول العبد إذا أطاع سيده فقد أطاع الله، فإذا عصى سيده فقد عصى الله عز وجل. باب من أحب أن يكون عبدا. حدثنا إسماعيل قال حدثنا سليمان بن بلال عن يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عن أبي هريرة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران، والذي نفس أبي هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله أو والحج وبر أمي لأحببت أن أكون مملوكا. باب لا يقول عبدي. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثني ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة عن أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم عبدي أمتي، كلكم عبيد الله، وكلكم نساء وكل نسائكم إماء الله، وليقل غلامي جاريتي وفتاي وفتاتي. باب هل يقول سيدي. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عن أيوب وحبيب وهشام عن حمد عن أبي هريرة عن محمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون أصحاب محمد اللي هو سيرين عن أيوب وحبيب كذا وهشام. نعم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقولن أحدكم عبدي وأمتي، ولا يقولن المملوك ربي وربتي، وليقل فتاي وفتاتي وسيدي وسيدتي، كلكم مملوكون والرب الله عز وجل. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة كلكم عندكم ربتي. هو على كل حال جاري هذا على يعني أن بعض العرب يؤنث الآلهة التي تعبد ويدرك ها وإلهتك على القراءة الشاذة. نعم، فأنثها. نعم، حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة عن أبي نضرة عن أبي نضرة عن مطرف قال أبي انطلقت في وفد بني عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيدنا، فقال قال السيد الله، قالوا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا. نعم، قال فقال قولوا بقولكم لا يستجرينكم الشيطان. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أراد به أن ينبههم إلى عدم المبالغة، وإلا هو عليه الصلاة والسلام مر علينا في الحديث قال وليقل سيدي، وكذلك قال قوموا إلى سيدكم وأنا سيد ولد آدم وأشياء من هذا القبيل. لكن هنا لما شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبالغون قال لهم قفوا. وهكذا نقول لكل شاعر ولكل خطيب، إذا بالغ قلنا له قف حيث وقف القوم، لا تبالغ، لأن المبالغة تفضي إلى الغلو. وهذا الذي حصل، يعني خاف النبي صلى الله عليه وسلم منه على أمته قد وقع، صار واحد يقول وإن من جهدك الدنيا وضرتها وإن ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم، باب الرجل راع في أهل بيته. حدثنا عالم قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير راع وهو مسؤول، والرجل راع على أهله وهو مسؤول، والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة، ألا وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب قال عن أبي قلابة عن أبي سليمان مالك بن الحويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فظن أن اشتهينا أهلنا، فسألنا عمن تركنا في أهلنا، فأخبرناه وكان رفيقا رحيما، فقال ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. باب المرأة راعية. باب المرأة راعية. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأحسب النبي صلى الله عليه وسلم قال والرجل في مال أبيه. باب من صنع إليه معروفا فليكافئ. باب من صنع إليه معروفا فليكافئه. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن شحيح غزية عن عمارة بن غزية عن غزية إن غوت. نعم، عن عمارة بن غزية عن شرحبيلة مولى الأنصار عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع إليه معروفا فليجزئه. يجزه فليجزئه يعني يكافئه فليجزه جزاء يجزي نعم فليجزئه فإن لم يجد ما يجزئه فليثني عليه فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره وإن كتمه فقد كفره ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوب يزور. حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن المهاجرين قالوا يا رسول الله ذهب الأنصار بالأجر كله قال لا ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. باب من لم يشكر للناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشكر الله من لا يشكر الناس. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى للنفس اخرجي قالت لا أخرج إلا كارهة. هذا الحقيقة ما له يعني تلاحظون هذا الحديث الباب باب من لم يشكر للناس كذا هذا ما له مناسبة ظاهرنه وعلى كل حال تبع هذا الحديث يعني يبدو النفس من صنيع الناسخ راح وفصل الحديث الذي قبل عن هذا وله حديث واحد هذا تمامه وفصله يعني محل نظر نعم كان هذا صنيع الناسخ نعم. باب معونة الرجل أخاه. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن أبي مراوح عن أبي ذر عن أبي مراوح عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أي الأعمال خير قال إيمان بالله وجهاد في سبيله قيل فأي الرقاب أفضل قال أعغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها قال أفرأيت إن لم أستطع بعض العمل قال فتعين ضائعا أو تصنع لأخر. ضائعا عندي ضائع طيب لا بأس عندي صانعا يعني في نسخة طيب والمعنى يعني متقارب على كل حال يعني المقصود هنا واحدا قليل التدبير صاحب صنعه كذا تعينه يعني على صنعته نعم. قال أفرأيت إن ضعفت قال تدع الناس من الشر فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. باب أهل المعروف في الدنيا أهل المعروف في الآخرة. حدثنا علي بن أبي هشام قال حدثني نصير بن عمر بن يزيد بن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة بن قبيصة عندك ضبطها بالضم لا الصواب قبيصة نعم قال حدثني ابن قبيصة بن يزيد الأسدي عن فلان قال سمعت برمة بن ليث بن برمة أنه سمع قبيصة بن برمة الأسدي قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثنا حبان بن عاصم وكان حرملة أبا أمه فحدثتني صفية بن ابنة عليبة ودحيبة ابنة عليبة وكان جدهما حرملة أبا أبيهما أنه أخبرهم أن حرملة بن عبد الله أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان جدهما حرملة أبا أبيهما وكان حرملة أبا أمه ليحبان هذا ما لها كثير في الأحكام ولا لكن انظرها الأمة هذه عجيبة يعني صنعوا بحديث رسول الله شيء عجيب ما تركوا حتى ما يقارب في الرجال وحتى في النساء ونسبتهن وكذلك صنائعهن وكذلك ما فعلنا في الرواية حتى لو لم يكن له مدخل رحمه الله نعم أنه خرج حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فكان عنده حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتحل قلت في نفسي والله لا أتي أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أزداد من العلم فجئت أمشي حتى قمت بين يديه فقلت ما تأمرني أعمل قال يا حرملة ائتي المعروف واجتنب المنكر ثم رجع إيتي المعروف واجتنب المنكر ثم رجعت ثم جئت الراحلة ثم أقبلت حتى قمت مقامي قريبا منه فقلت يا رسول الله ما تأمرني أعمل قال يا حرملة إيتي المعروف واجتنب المنكر وانظر ما يعجب أذنك أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فأته وانظر الذي تكره أن يقول لك القوم إذا قمت من عندهم فاجتنبه فلما رجعت تفكرت فيهم فإذا هما لم يدع شيئا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. عفوا أعد لنا. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال حدثنا معتمر قال ذكرت لأبي حديث أبي عثمان عن سلمان أنه قال إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، قال إني سمعته من أبي عثمان يحدثه عن سلمان فعرفت أن ذاك كذلك فما حدثت به أحدا قط. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي عثمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وذكر مثله، دائما يشوف كلمة مثلها أو نحوه وذكر مثله. نعم. باب وذكر مثله باب إن كل معروف صدق. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل معروف صدقه. حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثني سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة، قالوا فإن لم يجد قال فليعتمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف، قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو يأمر بالمعروف، قالوا فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال حدثني أبي أن أبا مراوح الغفاري أخبره أن أبا ذر أخبره العادة العرب يحبون اسم الفاعل دائما، إذا غلط في الاسم هو مصغر ولا مكبر صغيره، وإذا غلط هل هو اسم مفعول ولا اسم فاعل جعله اسم فاعل لأنه هو الأغلب. نعم، بس الأقل هذه يبي لها حفظ. نعم. أن أبا ذر أخبره أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله وجهاد في سبيله، قال فأي الرقاب أفضل، قال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، قال أرأيت إن لم أفعل قال تعين ضائعا أو تصنع لأخرق، قال أرأيت إن لم أفعل قال أرأيت يعني أخبرني، قال أرأيت إن لم أفعل قال تدعو الناس من الشر فإنه صدقة تصدق بها على نفسك. حدثنا أبو النعمان قال حدثني مهدي بن ميمون عن واصل مولى أبي عيينة عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عقيل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قيل لي يا رسول الله عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قيل يا رسول صحيح. الله الدؤلي أو الديلي أو الدؤلي كلها صحيح هذه. نعم. قال قيل يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال أليس قد جعل الله لكم ما تصدقون، إن بكل تسبيحة صدقة، إن بكل تسبيحة وتحميدة صدقة، وبضع أحدكم صدقة، قيل في شهوته صدقة، قال لو وضع في الحرام أليس كان عليه وزر، ذلك إن وضعها في الحلال كان له أجر. باب إماطة الأذى. حدثنا أبو عاصم عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط الأذى عن الطريق. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن أمط الأذى عن طريق الناس. الإسناد حدثنا أبو عاصم عن أبان حدثنا أبو عاصم عن أبان بن عن أبان بن صمعة بالكسر سمعة هذا هو الصواب. نعم. عن أبان بن صمعة عن أبي الوازع جابر عن أبي برزة الأسلمي قال قلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، قال أمط الأذى عن طريق الناس. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مر رجل مسلم بشوك في الطريق فقال لو مطن هذا الشوك لا يضر رجلا مسلما فغفر له. حدثنا موسى قال حدثنا مهدي عن واصل عن يحيى بن عقيل عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الديلي عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها أن الأذى يماط عن الطريق، ووجدت في مساوئ أعمالها النخاعة في المسجد لا تدفن. باب قول المعروف. حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت الهمداني عن عدي بطن الحمير. نعم. قال أخبرنا عبد الجبار بن العباس الهمداني عن عدي بن ثابت عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال يزيد الخطمي نعم. عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالشيء يقول اذهبوا به إلى فلانة فإنها كانت صديقة خديجة، اذهبوا به إلى بيت فلانة فإنها كانت تحب خديجة. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة قال نبيكم صلى الله عليه عن حذيفة قال قال نبيكم صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة. باب الخروج إلى المبقلة المبقلة هي الأرض التي تكون

ثم يذهب أو بعض الموظفين أو يحصل هذا عند الناس أو الجيران أو هذه المجتمعات الصغيرة التي يكون الناس بعضهم فوق بعض، هذا مسؤول كبير وهذا دونه وهذا دونه، يأتي لهذا الإنسان يقول له يا فلان أنا سمعت ترى فلان يقول كذا، فيأتي هذا المسؤول الأحمق الذي هو أحمق من الناقل فيأتي ويروح يعطيه هدية ولا يرقيه في وظيفته ولا يصير جندي من جنود إبليس يعني نسأل الله العافية. فهذا الذي أعطي بهذه العطية قال إن الله من أكل بمسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها من جهنم نسأل الله العافية. وبعض الناس لا يرتفع عنده إلا من نقل إليه ونم إليه، ما في شك أن هذا مرض نفسي يعني يعالج الإنسان منه مخالف للشريعة يعالج الإنسان وإن استمرأه الناس. أنت ما عليك لا تنظر إلى هلك كيف هلك، عليك أن تلقى الله عز وجل وليس في صحيفتك يعني إساءة لمسلم. هذا الحديث ثماني ثمانية بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنها أعلى ما يكون في هذا الكتاب ثماني، إن وجدتم أعلى نبهونا له. نعم. باب ما لا يجوز من اللعب والمزاح. حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يقول لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا ولا جادا، إذا أخذ أحدكم عصا صاحبه فصاحبه فليردها إليه. باب الدال على الخير. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي موسى عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أبدع بي فاحملني، قال لا أجد ولكن ائت فلانا فلعله أن يحملك، فأتاه فحمله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال من دل على خير فله مثل أجر فاعله. باب العفو والصفح عن الناس. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة فأكل منها فجيء بها فقيل ألا نقتلها، قال لا، قالت قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام هنا لما قالت في الرواية لما قال في الرواية عن أنس قال فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله، الظاهر أن المعنى هنا في هذا الحديث أنه لما قيل له نقتلها النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بإجابة سريعة قال لا. انظروا كيف الإنسان إذا ربى نفسه وعود نفسه على الصفح يكون الصفح منه تلقائي هكذا، لماذا؟ لأنه درب نفسه وروض نفسه على هذا، هذا لا يكون إلا بعد دربة طويلة. والظاهر أن معنى قوله هنا فما زلت أعرفها في لهوات إلا ها التي هذه، لأنها قالها سريعا فبدت لهاته صلى الله عليه وسلم، قال ما زلت أعرفها في لهوات رسول الله. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن وهب بن كيسان قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول على المنبر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، قال والله ما أمر بها أن تؤخذ إلا من أخلاق الناس، والله لا أخذنها منهم ما صحبتهم. هذه الآية يعني كما قال العلماء رحمه الله خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، يقولون هذه أعظم آية في كتاب الله في حسن الخلق، آية عظيمة. يعني الشيخ بن سعدي رحمه الله كتب عليها كلمات تكتب بماء الذهب الحقيقة رحمه الله رحمة واسعة، كلمة في تفسير هذه الآية، راجعوها في تفسير ابن سعدي رحمه الله. نعم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن قال بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. باب الانبساط إلى الناس. حدثنا محمد هنا قال هنا أعيد لنا الحديث. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا محمد بن فضيل بن غزوان عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت. هذا في الغضب، إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني أنت لو تتبعت السنة وجدت أن الشريعة عالجت الغضب مرة أو شكل واحد، كم شكل؟ ها؟ الظاهر أنه خلونا نعدها الآن، واحد اللي هو هذا إذا غضب أحدكم فليسكت، ليس كذلك؟ طيب، عندنا حديث سليمان بن صرد وهو أصح شيء في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. التعود هذه اثنتين. ثلاثة الوضوء كما في سنن أبي داود. الرابعة أحسن اللي هو يغير حاله، الذي هو إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يضطجع. كم هذه؟ أربع. بقي خامسة الذي سيأتي بها، هذا مع الحقيقة ما شاء الله عليه. قولوا له ما شاء الله اللي بيجيبها. ها في شيء من أصح ما في الباب. ها غيره. ها لا في ذات الفعل الذي يغير به الغضب. ها هل تذكرون قصة الرجل الذي قتل 99 نفس؟ ماذا فعل بالعابد؟ أكمل به 100. إذا تغيير البيئة، تغيير البيئة اللي أنت فيها. ولهذا قال له في لفظ الصحيح، قال له ها إن بلدتك هذه بلدة سوء أو أرض سوء، فانتقل منها، أخرج منها، لأنها هي اللي تعوده على الإجرام والغضب. الإجرام هي قوة غضبية في الإنسان كما قال ابن القيم. فهذا الإنسان الذي في قوة غضبية أحسن له ينتقل ديرة فيها أجواد. طيب نقف نتم بعد الصلاة.